الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته الخامسة الموافق لليوم 13 من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الخامس، وهو تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد ابن أحمد ابن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الحج: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل في قوله تعالى: سعوا في آياتنا، أي سعوا فيها بالطعن عليها، وهو من قولك سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أو إفساده، معاجزين بالأليف أي مغالبين، كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات والآيات تقتضي عجزهم، فصارت مفاعلة وقرئ بالتشديد من غير ألف، ومعناه أنهم يعجزون الناس عن الإسلام أي يثبطونهم عنه من رسول ولا نبي، إن النبي أعم من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر النبي لتحصيل العموم، لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيا غير رسول. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين، فلما بلغ إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان تلك الغرانقة العلى، منها الشفاعة ترتجى، فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد. واختلف في كيفية إلقاء الشيطان، فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك، وظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم به لأنه قرب صوته من صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس الأمر. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو، لأن الشيطان أنساه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمات على لسانه من غير قصد. والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة، والقول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ، فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية، فقيل تمنى بمعنى تلا، والأمنية التلاوة، أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته، وقيل هو من التمني بمعنى حب شيء، وهذا المعنى أشهر في اللفظة، أي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم مقاربة قومه واستئلافهم، فألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يبطله كقولك نسخت الشمس الظل، ليجعل متعلق بقوله فينسخ ويحكم للذين في قلوبهم مرض أهل الشك والقاسية قلوبهم المكذبون، وقيل الذين في قلوبهم مرض عامة الكفار والقاسية قلوبهم شدهم كفرا وعتوا كأبي جهل، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني بالظالمين المذكورين قبل، ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم. والشقاق العداوة ووصفه ببعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير. الذين أوتوا العلم قيل يعني الصحابة، واللفظ أعم من ذلك، أنه الحق والضمير عائد على القرآن. وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان من الإلقاء، فتخبت أي تخشع في مرية منه، الضمير للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إلقاء الشيطان يوم عقيم يعني يوم بدر، وصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم، لأنهم يقتلون فيه، وقيل ويوم القيامة والساعة مقدماته، ويقوي ذلك قوله الملك يومئذ لله. ثم تقسيم الناس إلى أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم، قتلوا أو ماتوا. روي أن قوما قالوا يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله من قتل من الخير، فما لمن مات معك؟ فنزلت الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معه، ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم، لأن تفضيل الشهداء ثابت رزقا حسنا، يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة أو رزق الشهداء في البرزخ، والأول أرجح لأنه يعم الشهداء والموتى مدخلا يعني الجنة، ذلك تقدير هنا الأمر، ذلك كما يقول الكاتب هذا، وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. ومن عاقب بمثل ما عوقب به سمى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا، كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب، ووعد بالنصر من بغي عليه، إن الله لعفو غفور. إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة، فالجواب من وجهين، أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من المعاقبة فكأنه حض على العفو، والثاني أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله يعني المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى، ذلك بأن الله يولج، أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر، ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة هذا مكان ضوء هذا، ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا. وقيل الإيلاج هو ما ينقص من أحد ما ويزيد في الآخر، ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق. فتصبح الأرض مخضرة، تصبح هنا بمعنى تصير. وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المطر، فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة. وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد، والفاء للعطف وليس بجواب، وليس بجواب ولو وليست بجواب، ولو كانت جوابا لقوله يا لم ترى لنصبت الفعل، وكان المعنى نفي خضرتها، وذلك خلاف المقصود، وإنما قال تصبح بلفظ المضارع ليفيد بقاءها، كذلك مدة سخر لكم ما في الأرض يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك. أن تقع في موضوع مفعول على تقدير عن أن تقع، وقال الزمخشري كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله إلا بإذنه، يحتمل أن يريد يوم القيامة فجعل طي السماء كوقوعها، أو يريد بإذنه لو شاء ما تشاء أحياكم من يوجدكم بعد العدم، يعبر عن ذلك بالحياة، لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح، ثم أحياه بنفس الروح، ثم يميتكم يعني الموت المعروف، ثم يحييكم يعني البعث، لكفور أي جحود للنعم. ناسكا هنا اسم مصدر لقوله ناسك، ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه، فلا ينازعنك ضمير الفاعل الكفار، والمعنى أنه لا ينبغي له منازعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه، فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي. وقيل المعنى لا تنازعهم فينازعوك، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، ويحتمل أن يكون نهيا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ في الأمر، أي في الدين والشريعة وفي الذبائح، وادعوا إلى ربك، أي ادعوا الناس إلى عبادة ربك، وإن جادلوك الآية تقتضي مواتعة منسوخة بالقتال، إن ذلك في كتاب يعني اللوح المحفوظ، والإشارة بذلك إلى معلومات الله. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله يعني اللوح المحفوظ صحيح، وكذلك قوله والإشارة بذلك إلى معلومات الله صحيح أيضا، ومعلومات الله المشار إليها هي ما تضمنه الاسم الموصول في قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فكل ما في السماء والأرض معلوم لله ومكتوب في أم الكتاب اللوح المحفوظ. والآية دالة على مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهما مرتبة العلم والكتابة، والله أعلم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى إن ذلك على الله يسير، يحتمل أن تكون الإشارة إلى كتب المعلومات في الكتاب أو إلى الحكم في الاختلاف، والأول أظهر، ما لم ينزل به سلطانا يعني الأصنام والسلطان والحجة والبرهان، وما ليس لهم به علم، قيل إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروري، فنفى أولا البرهان النظري ثم العلم الضروري، وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى، بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معا. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، إن انكر لما يسمعون، فالمنكر مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام، ويعرف ذلك في وجوه بعبوسها وإعراضها، يسطون من السطوة وهي سرعة البطش، النار وعدها الله، يحتمل أن يكون النار مبتدأ ووعدها الله خبره، أو يكون النار خبر ابتداء مضمر كأن قائلا قال ما هو، فقيل هو النار، ويكون وعدها الله استئنافا، وهذا أظهر. ضرب مثل أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين، لن يخلقوا ذبابا تنبيهم بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى، والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الدواب ولا غيره، فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيء ثم أوضح عجزهم بقوله ولو اجتمعوا له، أي لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. بيان أيضا لعجز الأصنام بحيث لو اختطف الذباب منه شيئا لم يقدروا على الاستنقاذ منه على حال ضعفه. وقد قيل إن المراد بما يسلب الذباب منهم الطيب الذي كانت العرب تجعل الطيب الذي كانت العرب تجعل على الأصنام، واللفظ أعم من ذلك. ضعف الطالب والمطلوب، المراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب الذباب، لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منها. وقيل الطالب الكفار والمطلوب الأصنام، لأن الكفار يطلبون الخير منهم. ما قدر الله حق قدره ما عظموا حق تعظيمه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر. اركعوا واسجدوا، في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره. الحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافا للمالكية. وعبدوا ربكم عموما في العبادات بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات. وفعلوا الخير قيل المراد صلة الرحم، وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات، واللفظ عام من ذلك كله. وجاهدوا في الله يحتمل ويريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان والهوى، والعموم في ذلك كله. حق جهاده قيل إنه منسوب كنص حق تقاتي بقوله ما استطعتم، وبذلك نظر. وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله. اجتباكم من اختاركم من بين الأمم من حرج أي مشقة، واصل الحرج الضيق، ملة أبيكم إبراهيم، انتصر ملة بفعل مضمون تقديره أعني بالدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم. وقال الفرعون انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملتي. وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما تقدم كأنه قال وسع عليكم توسيعة ملة أبيكم إبراهيم ثم حذف المضاف. فإن كان لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم فالجواب أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبا لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده، ولذلك قرئ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم. هو سماكم الضمير لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة وفي هذا في القرآن. وقيل الضمير لإبراهيم عليه السلام والإشارة إلى قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومعنى من قبل على هذا من قبل وجودكم. وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون قوله وفي هذا مستأنفا أي وفي هذا بلاغ. القول الأول أرجح وأقل تكلفا ويدل عليه قراءة أبي بن كعب الله سماكم المسلمين شهيدا عليكم تقدم معنا هذه الشهادة بالبقرة فأقيموا الصلاة، الظاهر أنها المكتوبة الإقترانية مع الزكاة. هو مولاكم معنا هنا وليكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى من رسول ولا نبي، النبي أعم من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا، وأخر النبي لتحصيل العموم، لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيا غير رسول. وبهذا يتبين السبب الترتيب في هذه الآية من تقديم من رسول ولا نبي، مع أن النبي أعم، لأن كل نبي رسول وليس كل رسول، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ثم ذكر قصة الغرانيق، تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، أو غير ذلك مما ذكره المفسرون. وقصة الغرانيق وذلك أن النبي قالوا لما قرأ النبي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته، وسيأتي من المراد بهذا الإلقاء. لكن هذه القصة وهي أن الشيطان ألقى في قراءة النبي غير صحيحة، وقد أبطلها جماعة من العلماء، منهم ابن العربي في أحكام القرآن، والقاضي عياض في كتاب الشفاء، والفخر الرازي في تفسيره، والقرطبي كذا في تفسيره، والكرماني في شرح صحيح البخاري، والعيني في عمدة القارئ، والشوكاني في فتح القدير، وجماعة من العلماء. وللعلامة الألباني رحمه الله رسالة لطيفة أسماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، فهذه القصة باطلة غير صحيحة. والراجح يبقى ما معنى هذا الإلقاء الذي ذكره الله: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والراجح في معنى الآية ما اختاره الشنقيطي في تفسيره بقوله: والذي يظهر لنا أنه الصواب هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبيذ هو الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها ومن قبولها، كإلقائه عليهم أنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين، وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده، فيصدقه الأشقياء ويكون لهم فتنة، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم الشيطان في إلقائه. انتهى كلامه رحمه الله. ويبقى ما ذكره من أقوال على القول المرجوح، وهي أن القصة ثابتة، فذكر المفسر رحمه الله على كون هذه القصة ثابتة والقصة باطلة كما سبق. قال: واختلف في كيفية إلقاء الشيطان، فقيل أن الشيطان هو الذي تكلم بذلك، وقيل إن النبي هو الذي تكلم بذلك، أي أن الشيطان تكلم بذلك لأنه قرب صوته من صوت النبي، وقيل إن النبي هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو، وهذا هو المشتر عند المفسرين. ثم رجح المصنف الأول، قال: لأن النبي معصوم. وهذان القولان على فرض ثبوت هذه القصة، وهذه القصة غير ثابتة. ومعنى هذه الأماني، ولذلك قال المصنف بعد ذلك: واختلف في معنى تمنى وأمنيته، ما المراد بها؟ فقيل تمنى بمعنى تلا، وهذا يأتي على الذي ذكره المصنف ورجحه من قولين، على أن معنى الأمنية هي القراءة، ألقى في قراءة النبي. وقيل هو من التمني بمعنى حب الشيء، وهذا المعنى أشهر في اللفظة، أي تمنى النبي مقاربة قومه واستئلافهم، فألقى الشيطان ذلك الكلام. وهذا يبين لنا أن القول الراجح هو ما رجحه الشنقيطي رحمه الله، لأن التمني قال: أي تمنى النبي مقاربة قومه واستئلافهم وقرب إيمانهم، فألقى الشيطان تلك الوساوس والشكوك، إلى آخر ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ومن عاقب بمثل ما عوقب به، قال: سمى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا، كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب، وهذا كما سبق معنا هو المشاكلة، أن يسمى الشيء باسم الشيء وليس هو كذلك. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، فجزاء المعاقب ليس عقابا له، ومن عاقب قال سمى الابتداء ليس عقابا، وإنما هو ابتداء هذا الفعل واعتداء، وإنما سماه عقابا قال باسم الجزاء الذي عليه تجوزا. المعاقبة هي تكون للفعل الثاني، إذا شخص أخطأ على شخص ثم هو عاقبه هذه المعاقبة، لكن الخطأ الأول لا يسمى معاقبة، وإنما يسمى خطأ، تجوز، اعتداء، لكن سماه باسمه من باب المشاكلة. ثم قال: إن الله لعفو غفور. وأورد إشكال أن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ بعد المعاقبة أتى بقوله إن الله عفو غفور، وكما سبق معنا في تفسير ابن سعدي أن أواخر الآيات لها ارتباط بأولها أو بالآية، فكل اسم في آخر الآية لا بد له مناسبة. قال: فالجواب من وجهين، أن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من المعاقبة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى، وهما توجيهان وجهان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، قال بيان أيضا لعجز الأصنام، بحيث لو اختطف الذباب منهم شيئا لم يقدروا عليه. وقيل أن المراد بما يسلبهم الذباب الطيب، قال: واللفظ أعم، وهو كذلك، اللفظ أعم من هذا. ثم قال في قوله تعالى: وافعلوا الخير، قيل صلة الأرحام، وقيل مع وهي الندب، قيل هي في الندب مع درجة، قال: واللفظ أعم من ذلك، وهو كذلك، اللفظ أعم من هذا. ثم قال في قوله: وجاهدوا في الله، قيل جهاد الكفار، وقيل جهاد النفس، ثم قال: والعموم في ذلك كله. فهذا كما سبق من منهج المصنف الحسن، أنه يعمم، هذا المذكور هو كله من باب ضرب الأمثلة. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا في قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، قال: فإن قيل لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم، فالجواب أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبا لأمته، لأن أمة الرسول في حكم أولاده. ثم قال في قوله تعالى: هو سماكم، من الذي سمانا؟ الضمير قيل الله سبحانه وتعالى، وقيل إبراهيم، قال: والأول أرجح، أي أن الذي سماكم المسلمين هو الله. قال: وأقل تكلفا، ويدل عليه قراءة أبي بن كعب: الله سماكم المسلمين، وهي قراءة شاذة، لكن يستفاد منها في ترجيح المعاني. وكما سبق أن القراءة الشاذة إذا صحت فهي بمنزلة الحديث الصحيح، كما قال السيوطي في الكوكب الساطع: وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري، وأنها التي وراء العاشر، أي يعني قراءة الشاذة هي ما عدا العاشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة المؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل جلاله، ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات وبالبكاء والتضرع. وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها، وقد جاء في الحديث: لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب، فقد يحضر القلب ولا يخشع. عن اللغو معرضون، اللغو الساقط من الكلام كالسب واللهو، والكلام بما لا يعني، وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام 20 نوعا. ومعنى الإعراض عنه عدم الاستماع إليه والدخول فيه، ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به، ولكن إعراضهم عن سماع يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. للزكاة فاعلون، أي مؤدون، فإن قيل لما قال فاعلون ولم يقل مؤدون، فالجواب أن الزكاة لها معنيان: أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي يداه ما يجب على المال، والآخر المقدار المخرج من المال، كقولك هذا زكاة مالي. والمرادون الفعل لقوله فاعلون، ويصح المعنى الآخر على حذف تقديرهم لأداء الزكاة فاعلون على أزواجهم، هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومين، إلى يلامون على أزواجهم، ويمكن أن يتعلق بقوله حافظون على يكون على بمعنى عن، أو ما ملكت أيمانهم، يعني النساء المملوكات. قال الزمخشري: وإنما قال ما ملكت ولم يقل من، لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء، وراء ذلك يعني ما سوى الزوجات والمملوكات لأماناتهم وعهدهم، يحتمل أن يريد أمانات الناس وعهدهم، وأمانة الله وعهده في دينه أو العموم. والأمانة أعم من العهد، لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. راعون، يحافظون لها، قائمون بها، على صلواتهم يحافظون، المحافظة عليها يفعلها في أوقاتها مع توفية شروطها. فإن قيل كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخرا، فالجواب أنه ليس بتكرار، لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان، وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها. الوارثون أي المحصلون للجنة في الميراث استعارة. وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة. الفردوس مدينة الجنة، وهي جنة الأعناب، وأعاد الضمير عليها مؤنثا على معنى الجنة. ولقد خلقنا الإنسان، اختلف هل يعني آدم عليه السلام أو جنس بني آدم، من سلالة من طين. السلالة هي ما يسل من الشيء ما يستخرج منه، ولذلك قيل إن الخلاصة والمراد به هنا بها هنا القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم عليه السلام. فإن أراد بالإنسان آدم فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين، ولكن قوله بعد هذا ثم اجعل له نطفة لا بد أن يراد به ابن آدم، فيكون الضمير يعود على غير من ذكر أولا، ولكن يفسر سياق الكلام. وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه، ويكون معنى خلقه من سلالة من طين، خلق أصله وهو أبوه آدم. ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته، فأجمل ذكر الإنسان أولا ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي من طين، وإلى الخلقة المختصة بذريته وهي النطفة. فإن قيل ما الفرق بين من ومن، فالجواب على ما قال الزمخشري أن الأول للابتداء والثاني للبيان، كقوله من الأوثان في قرار مكين، يعني رحم الأم، ومعنى مكين متمكن من ذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه. ولكنه كقولك طريق سائر لا يسير الناس والناس فيه. وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلاقة في أول الحد خلقا آخر، قيل ونفق الروح فيه، وقيل خروجه إلى الدنيا، وقيل استواء الشباب، وقيل على العموم من نفق الروح فيه إلى موته. فتبارك الله ومشتق من البركة، وقيل معناه تقدس أحسن الخالقين وأحسن الخالقين خلقا. فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه، وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين، وفرارا من وصف المخلوق بأنه خالق ولا يجب أن ينفع المخلوق أنه خالق بمعنى صانع، كقوله وإذ تخلق من الطين، وإنما الذي يجب أن ينفع معنى الاختراع والإيجاد من العدم، فهذا هو الذي انفرد الله به. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: الخلق في اللغة يأتي بمعنى الإيجاد بعد عدم، ويأتي بمعنى التقدير، ومنه قول زهير بن أبي سلمى: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وقد جاء المعنى يعني في القرآن فيما يضاف إلى الله، ولكن المعنى الأول هو الأكثر، وشواهده بتصاريف مادة لا تحصر. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلقكم من نفس واحدة. ومن الخلق بمعنى التقدير قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ. الخالق هو المقدر لما يريد إيجاده، والبارئ هو المخرج لما قدره إلى الوجود. ويحتمل معنيين قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ولم يأتي في القرآن الخلق مضافا إلى غير الله إلا ما جاء في الخبر عن عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. والأظهر أن الخلق هنا بمعنى التقدير، فهو عليه السلام لا يوجد طيرا، وإنما يخلق ما هو كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وبهذا يعلم أنه لم يأتي الخلق بمعنى الإيجاد في القرآن مضافا لغير الله مطلقا، ولا يستعمل في لسان المسلمين إضافة الخلق لغير الله، بل نفى سبحانه وتعالى الخلق عن كل ما يعبده المشركون: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. حتى ما ينحته المشركون من أصنام أضاف الله خلقا إليه. قال تعالى: قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وعلى هذا فلا يجوز إضافة مستويات البشر إلى صانعها بلفظ الخلق، بل الله خالقها بالأسباب التي خلقها وقدرها. وعلى هذا فتعقب المؤلف لمن قال أحسن الخالق إلى أحسن المقدمين ضعيف. وقول المؤلف من عدم الصواب أن يقول بعد عدم أو عن عدم، وعبارة المؤلف من عدم في قوله: وإنما الذي يجب أن ينفع عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: سبع طرائق، يعني السماوات، وسماها طرائق لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة النعل. وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب. وما كنا عن الخلق غافلين، يحتمل أن يريد بالخلق المخلوقين أو المصدر: ماء بقدر، يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنهار في الأرض. وقيل يعني أربعة أنهار، وهي النيل والفرات ودجلة وسيحان، ولا دليل على هذا التخصيص. ومعنى بقدر بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه. وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني الزيتون، وإنما خص النخيل والعنب والزيتون بذكر لأن أكرم الشجر أكثرها منافع. وطور سيناء جبل بالشام، وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، ونسب الزيتون إليه لأنها فيه كثيرة. وسيناء اسم الجبل أضاف إليك قولك جبل أحد، وقل بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم، وقل بالكسر ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف، لأن فعلها بالكسر لا تكون عارفه للتنيت، وقيل معناه مبارك، وقيل ذو شجر، ويلزم على ذلك صرفه تنبت بالدون يعني الزيت، وقرئ تنبت بفتح التاء فالمجرور على هذا في موضع الحال كقولك جاء زيد بسلاحه، وقرئ بضم التاء وكسر الباء، وفيه ثلاثة أوجه، أحدها أن أنبت بمعنى نبت، والثاني حذف المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن، والثالث زيادة الباء، وصبغ للآكلين الصبغ الغمس في الإدام، في الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والمقصود بالذكر الإبل لقوله وعليها وعلى الفلك تحملون، وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها، ما هذا إلا بشر استبعدوا أن تكون النبوة لبشر، فيا عجبا منهم إذا أثبتوا الربوبية لحجر يريد أن يتفضل أن يطلب الفضل والرياسة عليكم، ما سمعنا بهذا أي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله وبمثل الكلام الذي قال لهم، هذا يدل على أنه كان قبل نوح عليه السلام فترة طويلة به جنة أي جنون، فانظر اختلاف قولهم فيه، فتارة نسبوا إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون، حتى حين إلى وقت لم يعينوا ولكن أرادوا وقت الزوال جنوني على قولهم أو وقت موته، انصرني بما كذبوا تضمن هذا دعاء عليهم، لأن نصرته وإنما هي بإلهكم، وقد تقدم في هود تفسير بأعيننا وحين وفارت النور ولا تخاطبني فاسلك فيها يدخل فيها، وقد تقدم تفسير زوجين اثنين، وإن كنا لمبتلين إن مخففة من الثقيلة، ومبتلين اسم فاعل من ابتلى ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء، قرن آخرين قيل إنهم عاد ورسولهم هود عليه السلام لأنهم الذين يلون قوم نوح، وقيل إنهم ثمود ورسولهم صالح عليه السلام، وهذا أصح لقوله فأخذتهم الصيحة، وثمود هم الذين هلكوا بالصيحة، وأما عاد فهلكوا بالريح من قومه، قدم هذا المجرور على قوله الذين كفروا لئلا يهم أنه متصل بقوله الحياة الدنيا بخلاف قوله، فقال الملأ الذين كفروا من قومه في غير هذا الموضع وأترفنا ومن عمناهم بشر مثلكم، يحتمل أن قالوا ذلك لإنكار من يكون نبي من البشر، أو قالوا آلافة من اتباع بشر مثلهم، وكذلك قول قوم نوح أيعيدكم استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد أنكم مخرجون، كرر أن توكيدا للأولى، ومخرجون خبر عن الأولى، هيهات هيهات لما توعدون، هذا من حكاية كلام، وهيهات اسم فعل بمعنى بعودة، وقال الزمي إلى التاسو بالتأويل، ويجوز في الفتح والضم والكسر والإسكان، وتارة يجيء فاعل دون لام كقوله فهيهات هيهات العقيق وأهله، وتارة يجيء باللام كهذه الآية، قال الزجاج في تفسيره البعد لما توعدون فنزله منزلة المصدر، قال الزمخشري وفيه وجه آخر وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصوير بكلمة الاستبعاد، كما جاءت اللام فيه تلك لبيان المهيئة به، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها، نموت ونحيا يموت بعض ويولد بعض فينقرض قرن ويحدث قرن آخر، ومرادهم إنكار البعث عما قليل ما زائدة وقليل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندبون، فجعلناهم غثاء يعني هالكين كالغثاء، والغثاء ما يحمل السير من الورق وغيرها مما يبلى ويسكت، فشبه به الهالكين، فبعدا مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعيد، وأي هالك والعمل فيه مضمر لا يظهر، تترى مصدر والزم فعلى ومعناه التواتر والتتابع، وهو موضوع موضع الحال أي متواترين واحدا بعد واحد، فمن قرأه بالتنوين فألف للحق، ومن قرأه بغير تنوين فألف للتأنيث فلم ينصرف، وتأنيثه لأن الرسل جماعة والتاء الأولى في بدل من واو هي فاء الكلمة، وجعلناهم أحاديثا يتحدث الناس بما جرى عليهم، ويحتمل أن يكون جمع حديثا أو جمع حدوثا، وهذا أليق لأنها تقال في الشر، قوما عالين أي متكبرين، وقومهما لنا عابدون أي خادمون متذللون، لعلهم يهتدون الضمير لبني إسرائيل لا لقوم فرعون لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة، وآويناهما إلى ربوة، الربوة الموضع المرتفع ويجوز فيها فتح الراء وضمها وكسرها، واختلف في موضع هذه الربوة، فقيل بيت المقدس، وقيل بغوطة دمشق، وقيل بفلسطين ذات قرار ومعين، القرار المستوي من الأرض، فمعناه أنها بسيطة يتمكن فيها الحرث والغراسة، وقيل القرار هنا الثمار والحبوب والمعين الماء الجاري، فقيل إنه مشتق من قولك معنا الماء إذا كثر، فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل، وقيل إنه مشتق من العين، فالميم زائدة ووزنه مفعول. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة المؤمنون، فقال رحمه الله في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها، قال والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب، فقد يحضر القلب ولا يخشع، فالصواب أنه ليس من فرائض الصلاة، فالخشوع أمر زائد على حضور القلب، فقد يكون الإنسان حاضر القلب ويتدبر الآيات لكن لا يخشع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى للزكاة فاعلون، أورد إشكالا فإن قيل لي من قال فاعلون ولم يقل مؤدون، فالجواب أن الزكاة لها معنيان، أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي أي أداء ما يجب، والآخر المقدار المخرج من المال، والمراد هنا الفعل لقوله فاعلون. ثم قال في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم أي النساء المملوكات، وهو مختص بالنساء بإجماع العلماء، حكى الإجماع أبو حيان والقرطبي والشوكاني وغيرهما، فهذا أو ما ملكت أيمانهم لا يشمل الرجال، فالمراد النساء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا مختص وإن كان لفظه مطلق إلا أنه مختص بالنساء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى على صلواتهم يحافظون، فإن قيل كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخرا، فالجواب أنه ليس بتكرار لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان، وهذه فائدة إذا تكرر لابد أن يكون لهذا التكرار سبب. فقال ذكر أول أنه ليس تكرار لأنه ذكر أول الخشوع في الصلاة، فذكر الصلاة ليذكر مسألة الخشوع وعادها وذكرها ثانيا فليذكر مسألة المحافظة عليها، فهما أمران مختلفان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى من سلالة من طين، قال ما الفرق بين من ومن، أي مراده من في الآية الثانية عشرة لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة هذه المن الأولى ومن طين هذا المقصود من الثانية. قال فالجواب على ما قاله الزمخشري أن الأولى للابتداء والثانية للبيان، قوله من الأوتان، فالأولى ابتدائية والثانية للبيان ما هي هذه السلالة من طين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء على قراءة نافع، قال وإنما خص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع. قد حكى الواحد في الوسيط الإجماع أن المراد بها شجرة الزيتون في قوله تعالى فأنشأنا به، ثم قال وشجرة تخرج من طور سيناء المراد بها شجرة الزيتون. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فجعلناهم غثاء، قال يعني هالكين. ثم عرف الغثاء بتعريف جامع قال ما يحمله السيل من الورق وغيرها مما يبلى ويسود، فشبه به الهالكين، فهذا السيل يحمل غثاء لا فائدة منه من ورق وبعض سقان الشجر ونحو ذلك، ثم يرميه على جوانب الوادي فييبس ولا يستفاد من هذا الغثاء، قال فشبه به الهالكين. ثم قال في قوله تعالى وجعلناهم أحاديث أي يتحدث الناس بما جرى عليهم، ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوثة، وهذا اليق لأنها تقال في الشر، وهذه فائدة أن الأحدوثة تقال في الشر، وأما في الخير فيقال حديث وأحاديث، فإذا اجتمع طالبان من طلاب العلم فيقال في أي حديث تتحدثون ولا يقال أحدوثة، وأما إذا اجتمع شخصان في الشر فيقول ما الأحدوثة التي تحدثتما بها أو أردتم فعلها ونحو ذلك. ثم قال في قوله تعالى ذات قرار ومعين، المعين الماء الجاري، ويبينه قوله تعالى: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالغورة الغائر والذاهب في الأرض، ويكون المعين عكس ذلك هو الظاهر والجاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الرسل، هذا النداء ليس على ظاهره، لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرقة، وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وأقامه مقام الجماعة. وهذا بعيد، كلوا من الطيبات أي من الحلال فالأمر على هذا للوجوب، أو من المستلذات فالأمر للإباحة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. قرئ أن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى، لأن وهي متعلقة بقوله بقول آخرا فتكون، وقيل تتعلق بفعل مضمن تقديره. واعلموا والأمة هنا الدين، وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره، فتقطعوا أمرهم ويفترقوا واختلفوا. والضمير لأمم الرسل المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم، زبورا جمع زبور وهو الكتاب، والمعنى أنهم افترقوا في اتباع الكتب، واتبع طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك، وأوضعوا كتبا من عند أنفسهم فذرهم في غمرتهم. الضمير لقريش، والغمرة الجهل والضلال، وأصلها من غمرة الماء حتى حين هنا يوم بدر أو يوم موتهم. أيحسبون الآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم، وأنها بسبب رضا الله عنهم نسارع لهم. هذا خبر أنه الضمير الرابط محذوفا تقديره نسارع به، بل لا يشعرون إلا يشعرون أن ذلك استدراج لهم. ففيه معنى التهديد: يؤتون ما آتوا، قيل معنى يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات، وقيل إنه عام في جميع أعمال البر، أي يفعلون وهم يخافون ألا تقبل منهم. وقد روت عائشة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قرأت يأتون ما أتوا بالقصر، فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا لهذه القراءة. وقيل إنه عام في الحسنات والسيئات، يفعلون وهم خائفون من الرجوع إلى الله، أنهم إلى ربهم راجعون، أن في موضع مفعول من أجل أو في موضع مفعول به وجلة إذ هي في معنى خائفة. أولئك يسارعون في الخيرات في معنى، يعني أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعة، والآخر أنهم يتعدلون ثواب الخيرات. وهذا مطابق للآية المتقدمة، لأنه أثبت فيه ما نفي عن الكفار من المسارعة، وهم لها سابقون في المعنى، يعني المذكوران فيه يسارعون في الخيرات. وقيل معناه سبقت لهم السعادة بلا زل، ولا نكلف نفسا إلا وسعى، يعني أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج عن الوسع والطاقة. وقد تقدم الكلام على تكليف ما لا يطاق في البقرة. ولدينا كتاب، يعني صحائف الأعمال، ففي الكلام تعديل وتأمين من الظلم والحيف في غمرة من هذا، في غفلة من الدين بجملة، وقيل من القرآن، وقيل من الكتاب المذكور، وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنين. ولهم أعمال من دون ذلك، إلى لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيها. فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال، والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة، وإنما أشار إليها بالتذكير لأنها في معنى الكفر. وقيل الإشارة إلى قوله من هذا، إلى لهم أعمال سيئة غير ذلك، المعنى المشار إليه حسب ما اختلف فيه. هم لا عاملون، قيل هو إخبار من أعمالهم في الحال، وقيل عن الاستقبال، وقيل المعنى أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله، فجعل حتى إذا أخذنا مترفيهم غاية لقوله عامل مترفيهم أغنياهم وكبراهم إذا هم يجأرون يستغيثون ويصيحون. فإن أراد بالعذاب قتل المترفين يوم بدر فالضمير في يجأرون يسائر قريش ليناحوا وصاحوا على القتل، وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا وعذاب الآخرة فالضمير لجميعهم. لا تجأروا اليوم تقدروا، يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا، يحتمل أن يكون هذا القول حقيقة أو يكون بلسان الحال. ولفظه نهي معناه أن الجؤار لا ينفعهم، على أعقابكم تنكسون أن ترجعون إلى وراء. وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات وهي القرآن مستكبرين به، قيل إن الضمير عائد على المسجد الحرام أو على الحرم وإن لم يذكر، ولكنه يفهم من سياق الكلام والمعنى أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته. وقيل إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات، والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبرا. وقيل إنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على هذا متعلق بسامرا. سامرا مشتق من السمر، وهو الجلوس بالليل للحديث، وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد فيتحدثون، وكان أكثر حديثهم سب النبي صلى الله عليه وسلم. وسامرا مفرد بمعنى الجمع، وهو منصوب على الحال، فمن جعل الضمير في بئر النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى أنهم سامرون بذكره وسبه تهجرون، ومن قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء وهو الفحش من الكلام، ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء، أي تهجرون الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أو من قولك هاجر المريض إذا هذا، أي تقولون اللغو من القول أفلم يدبروا القول، يعني القرآن، وهذا توبيخ لهم، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. معناه أن النبوة ليست ببدع فينكرونها، بل قد جاءت آباءهم الأولين، فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وغيرهم. أم لم يعرفوا رسولهم، المعنى لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعلموا أنه أشرفهم حسبا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلا، فكيف ينسبون من الكذب أو إلى الجنون أو غير ذلك من النقائص، مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم من النوعين الصواب. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، والاتباع استعارة الحق ولا يراد به الصواب والأمر المستقيم. فالمعنى لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السماوات والأرض، كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى، وهذا بعيد في المعنى، وإنما حملوا عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة، وإنما الحق هنا والمذكور في قوله بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون. بل أتيناهم بذكرهم يحتمل أن يريد بتذكيرهم ووعظهم وبفخرهم وشرفهم، وهذا أظهر. أم تسألهم خرجا، خرج ولو جاءت ويقال فيه خراج المعنى واحد، وقد قرئ بالوجهين في الموضعين، فهو كقوله أم تسألهم أجرا، أي لست تسألهم أجرا فيدخل عليك عليهم اتباعك. فخراج ربك خير، أي رزق ربك خير من أموالهم، فهو يرزقك ويغنيك عنهم. عن الصراط لناكبون يعدلون ومعرضون عن الصراط المستقيم المذكور. ولو رحمناهم الآية، قالت فهم نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش من القحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرها. فالمعنى لو رحمناهم بالخصب وكشفنا بعضهم من ضر القحط والجوع لتمادوا على طغيانهم. وفي هذا عندي نظر، فإننا تمكية باتفاق وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بعد الهجرة حسب ما ورد في الحديث. وقيل ما لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا لما نهوا عنه. هذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر، ولكنه خارج عن معنى الآية. ولقد أخذناهم بالعذاب، قيل إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط، وإن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر. وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابه من ما تال بعد بدر، وقيل إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر، والباب المتوعد به هو القحط. وقيل الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة، وهذا أرجح، ولذلك وصفوا بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنيا، وقال إنهم فيه مبلسون يائسون من الخير، وإنما يقعوا لهم الياس في الآخرة كقوله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. فما استكانوا وما تذللوا إلا يا عز وجل. وقد تقدم الكلام على هذه الكلمة في آل عمران. وما يتضرعون إن قيل هلا، قال فما استكانوا وما تضرعوا، أو فما يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين في الماضي وفي الاستقبال. فالجواب أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم، وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد، فنفى الاستكانة فيما مضى ونفى التضرع في الحال والاستقبال. قليلا ما تشكرون، ما زائدة وقليلا صفة لمصير محذوف من تقديره شكرا قليلا تشكرون. وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظيم المنافع التي فيها، فيجب شكر خالقها، ومن شكره توحيد واتباع رسوله صلى الله عليه السلام. ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة، ذرأكم في الأرض نشركم فيها، وله اختلاف الليل والنهار وفاعل ومختص به، فاللام الاختصاص. فقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قال قريش مثل قول الأمم المتقدمة، ثم فسر قولهم بإنكارهم للبعث وإليه الإشارة بقولهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا. وقد ذكر استفهامان في الرعد وأساطير الأولين في الأنعام. قل لمن الأرض ومن فيها، هذه الآيات توقيف لهم على أمور لا يمكنهم إلا الإقرار بها، وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة. سيقولون لله، قل في الأول لله بالله بإجماع جوابا لقوله لمن الأرض، وكذلك قرأ الجمهور الثانية والثالثة، وذلك على المعنى، لأن قوله من رب السماوات في معنى لمن هي، وقرأ أبو عمرو الثانية والثالثة بالرفع على اللفظ. ملكوت مصدر في بناء مبالغة، يجير ولا يجار عليه، الإجارة من من الإنسان، يقال أجرت فلان على فلان إذا منعته من مضرته وإهانته. فالمعنى أن الله تعالى يغيث من شاء ممن شاء، ولا يغيث أحد منه أحدا، فأنا تسحرون أي تخدعون عن الحق، والخادع لهم الشيطان، وذلك تشبيه بالسحر في التخليط والوقوع في الباطل. ورتبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج، فقال أولا أفلا تذكرون، ثم قال ثانيا أفلا تتقون، وذلك أبلغ لأن فيه زيادة التخويف، ثم قال ثالثا فأنا تسحرون، فيه من التوبيخ ما ليس في غيره، وإنهم لكاذبون، يعني فيما ينسبون الله من الشركاء والأولاد، ولذلك رد عليهم بلا في ذلك إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا برهان مع الوحدانية وبيان، وإن يقال لو كان مع الله إله آخر لانفرد كل واحد من مخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبد كل واحد منهما بملكه، وطلب غلبة الآخر والعلو عليه كما ترحى على ملوك الدنيا. ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كان العالم كله كرة واحدة، علمنا أن مالكه ومدبره واحد لا إله غيره، فليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره، بل هو دليل آخر. فإن قيل إذا لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب، فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب أن الشرط معلوم تقديره لو كان معه آلهة، وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله، وهو جواب للكفار الذين وقع الرد عليهم. عالم الغيب بالرفع خبر ابتداء وبالخفض صفة لله. قل رب إما تريني ما يوعدون الآية، معنى أن الأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك، وفيها تهديد للظالمين وهم الكفار. وإن شرطية وما زائدة وجواب الشرط فلا تجعلني، وكرر قوله ربي مبالغة في الدعاء والتضرع. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، تقير التي هي أحسن، لا إله إلا الله، والسيئة الشرك ولا ضر، أنه أمر بالصفع والاحتمال وحسن الخلق، فهو محكم غير منسوخ، وإنما نسخ ما يقتضي من مسالمة الكفار من همزات الشياطين يعني نزغاته ووسواسه. وقيل يعني الجنون، واللفظ عام من ذلك أن يحضرون، معناه أن يكونوا معه، وقيل يعني حضورا من الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت. قال ابن عطية حتى هنا حرف ابتداء ليست غاية لما قبله، وقال الزمخشري حتى تتعلق به يصفون، أي لا يزورون كذلك حتى يأتي يوم الموت. قال رب ارجعون يعني الرجوع إلى الدنيا، وخاطب ربه مخاطبة الجماعة للتعظيم، قال ذلك الزمخشري وغيره. ومثله قول الشاعر ألا فارحموني يا إله محمد، وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة فيما تركت، قيل يعني فيما تركت من المال، وقيل فيما تركت من الإيمان، فهو كقولي أو كسبت في إيمان أخرى. والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحا في الإيمان الذي تركه أول مرة. كلا ردع له عما طلب، إنها كلمة هو قائلها، يعني قوله رب ارجع لعلي أعمل صالحا، فسمى هذا الكلام كلمة. وفي تأويل المعنى ثلاثة أقوال، أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار بقول، والثاني أن المعنى أنها كلمة يقولها ولا تنفع ولا تغني عنه شيئا، والثالث أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحا. ومن ورائهم فيما يستقبلون من الزمان والضمير الجماعة منكرنا في قوله جاء أحدهم برزخ يعني المدة التي بين الموت والقيامة، ويتحول بينه وبين الرجوع إلى الدنيا، وصف برزخ الحاجز بين الشيئين، فلا أنساب بينهم المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة للشغال كل أحد بنفسه، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فتكون الأنساب كلها كأنها معدومة. ولا يتساءلون إلى يسأل بعضهم بعضا لشغال كل أحد بنفسه، فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين القول، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الجواب أن ذلك التساؤل عند النفقة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك، فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة، تلفح وجوههم النار وتصيبهم بالإحراق، كالحون الكلوح انكشاف الشفتين يعني الأسنان، وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب، وقد يجري الكباش إذا شويت رؤوسه، وبالعديد إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه، وبذلك عذاب وتشويه. غلبت علينا شقوتنا ما قدر علينا من الشقاء، وقل يا شقاوتنا والمعنى واحد. قال اخسأوا فيها كلمة تستعمل في زجر الكلاب، ففيها إهانة وإبعاد. ولا تكلمون أي لا تكلموني في رفع العذاب، فحينئذ يأسون من ذلك عاذنا الله من ذلك برحمته، سخريا بضم السين من السخرة بمعنى التخديم، وبالكسر من السخر بمعنى الاستهزاء. وقد يقال هذا بالضم، وقل هنا بالوجه لاحتمال المعنيين، يعني على أن معنى الاستهزاء هنا أليق لقوله وكنتم منهم تضحكون، كم لبثتم في الأرض يعني في جوف الأرض أمواتا، وقيل أحيانا في الدنيا، فأجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم لاستقصار المدة ولما هم فيه من العذاب حيث لا يعدون شيئا. فاسأل العادين أيسر من يقدر على أن يعد وهو من أوحي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة، إن لبثتم إلا قليلا، معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين فيها أبدا عبثا أي باطلا، والمعنى إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب، لا برهان له به إلى حجة ولا دليل، والجملة صفة لقوله إلها آخر، وجواب الشرط فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفع الكافرون الضمير الأمر والشأن. وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين ليبين البون بين الفريقين، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة بالكسر على الاستئناف، وهناك من قرأ بالكسر وإن هذه وبالفتح، وهي قراءات متواترة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يؤتون ما آتوا، قيل معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة من الزكوات والصدقات، وقيل إنه عام في جميع أفعال البر، أي يفعلونها وهم يخافون ألا تقبل منهم. وقيل أنه عام في الحسنات والسيئات، أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله. ثم قال في القول الثاني: وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي إلا أنها قرأت يأتون ما أتوا بالقصر، فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرا لهذه القراءة. والقول الثالث هو أعم، أي يفعلون ما فعلوا وهم وجلون وخائفون، فإن فعلوا الطاعة خافوا ألا تقبل، وإن فعلوا المعصية خافوا أن يعاقبوا عليهم. وقد يفعل المرء معصية في نظره يسيرة فيعاقب عليها لأن يحرم كثير من الخير، كما جاء عن بعض السلف أنه قال إني حرمت قيام الليل بذنب أصبته، وجاء عن بعضهم أنه قال إني حرمت أو نسيت القرآن بسبب ذنب ارتكبته ونحو هذا. ثم قال مستكبرين، في قوله تعالى مستكبرين به، قيل إن الضمير عائد على المسجد الحرام أو الحرم، والمعنى أنهم يستكبرون بسبب الحرم المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته. وقيل أنه عائد على القرآن، والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وكبرا. وقيل إنه يعود على النبي، وهو على هذا متعلق بسامر، وقول سامرا هو الجلوس بالليل، فقريش كانت تجتمع بالليل فيتحدثون، وكان أكثر حديثهم هو في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقوال ذكرها هي محتملة، فهم تكبروا على الناس بسبب أنهم أهل الحرم، ويحتمل أنه يكون عائد القرآن، والمعنى أن هذا القرآن يحدث لهم عتوا، فإذا نزل بدل أن يستجيبوا يتكبرون ويردون القرآن، ويحتمل أنه على النبي فاستكبروا عليه وتمادوا على ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بل أتيناهم بذكرهم، يحتمل أن يريد بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم، قالوا هذا أظهر، أي بذكرهم أي بشرفهم، كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف، فهذا القرآن شرف، لو أخذت به قريش لا شرفت به، لكنهم في أول الأمر عاندوا ثم أسلم كثير منهم. ثم قال تعالى في قوله ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب، ذكر ثلاثة أقوال في هذا العذاب. والقول الأول أن هو الجوع، وهو الجوع بالقحط، وأن العذاب هو الجوع بالقحط، وقيل أن العذاب هو أخذهم يوم بدر، وقيل الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة، قال وهذا أرجح، ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنيا، فمما يرجح هذا القول أنه وصفهم بالشدة، وهم حصل لهم الجوع، حصل لهم القتل يوم بدر، لكن المقصود بهذا هو العذاب الشديد وهو الذي سيكون يوم القيامة. قبل ذلك قال المصنف رحمه الله ولو رحمناهم، قال الأكثرون نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود إلى آخر ما ذكر. قال وفي هذا عندي نظر، فالآية مكية باتفاق، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بعد الهجرة. وقيل المعنى لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا لما نهوا عنه، قالوا هذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر، لكنه خارج عن معنى الآية، سياق الآيات لا يدل عليه، والراجح هو القول الأول. وأما الإشكال الذي أورده المصنف فيجاب عنه، فقال فإن الآية مكية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعدها، كما أشار إلى هذا البيهقي رحمه الله. فبهذه التوجيه يزول الإشكال على القول الأول، يتبين القول الأول هو الأرجح. ثم قال أورد إشكالا في قوله تعالى وما يتضرعون، إن قيل هل لا قال فما استكانوا وما تضرعوا، أو فما يستكينون وما يتضرعون، لأنه ذكر استكانوا ماضي ويتضرعون مستقبل. قال باتفاق الفعلين في الماضي والاستقبال، فالجواب أن فما استكانوا عند العذاب الذي أصابهم، وما يتضرعون حين يفتح عليهم باب ذا عذاب شديد. فنفى الاستكانة فيما مضى ونفى التضرع في الحال أو الاستقبال. فالمقصود الفعل مقصود لذاته، فليست المسألة مساواة للفعلين إما ماضي أو مضارع، لكن المعنى فما استكانوا فيما مضى وما يتضرعون فيما يأتي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يجير ولا يجار عليه، الإجارة المنع من الإنسان، والمعنى أن الله يغيث من شاء ممن شاء، ولا يغيث أحد منه أحدا سبحانه وتعالى. ثم قال في قوله تعالى من همزات الشياطين، وفي الآية 97 أي نزغاته ووساوسه، وقيل الجنون، قال واللفظ أعم من ذلك، أي سواء كان نزغا أو وسواسا أو جنونا، فاللفظ أعم، أو غير ذلك مما يوصل به الشيطان ضرر الإنسان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى رب ارجعون، فهو كأنه أورد إشكالا وأجاب عليه، قال يعني الرجوع إلى الدنيا، وخاطب ربه مخاطبة الجماعة، أي لماذا خاطب ربه مخاطبة الجماعة؟ قال للتعظيم، وهذا جائز في لغة العرب. ثم سدد له بقول الشاعر ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل، فارحموني أراد به الله، ولكن هذا على سبيل التعظيم. ثم قال في قوله تعالى كلا ردع له عما طلب، وكلا تأتي على معنيين، إما أن تأتي بمعنى الرد والزجر أو إبطال ما سبق، فهنا يوقف عليها كهذه الآية لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا أي ليس الأمر كذلك، إنها كلمة هو قائلها، فيوقف على كلا ثم يبدأ بما بعدها، وبعدها هذه استئناف إنها. وأما إذا كانت كلا لا يراد بها هذا وإنما يرد بها التأكيد، فتوصل بما بعدها، فقوله تعالى كلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فهنا لا يوقف على كلا وإنما توصل بما بعدها. ثم أورد إشكالا على قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فقال في قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك، وخلاصة الأمر أن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة، فهم في بعض المواقف يتساءلون وفي بعضها لا يتساءلون. ثم بين معنى الكلوح في قوله تعالى كالحون، قال الكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان، وكثيرا ما يجري ذلك للكلاب، نسأل الله السلامة والعافية، وقد يجري للكباش إذا شويت، وهذا معلوم، إذا شوي رأس الذبيحة فإنه تنكشف الشفة العليا والسفلى حتى تخرج الأسنان واللثة، و يكون المنظر قبيحا، فكذلك يكون عذاب الكفار يوم القيامة، يكون فيهم الكلوح، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال في قوله تعالى قال اخسأوا فيها، كلمة تستعمل في زجر الكلاب، ففيها إهانة وإبعاد. ثم قال في قوله تعالى لا برهان له به، أي لا حجة ولا دليل. وهل معنى هذا أن من ادعى إلها آخر له برهان أن هذا يقبل منه في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هل ممكن أحد أن يدعو مع الله إلها آخر ويكون له برهان؟ فما معنى هذا القيد لا برهان له به؟ قال الشنقيطي رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا لا برهان له به لا مفهوم له، لا مفهوم مخالفة له، فلا يصح لأحد أن يقول أما من عبد معه إله آخر له برهان به فلا مانع من ذلك، لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه، بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلا، ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غير الله البتة. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين خلاصة هذا الجواب أن قوله تعالى لا برهان له لا مفهوم له، لا مفهوم مخالفة له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة النور، سورة أنزلناها، سورة خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبر محذوف تقديره فيما أنزل عليكم سورة، وأنزلناها صفة للسورة، وفرضناها أي فرضنا الأحكام التي فيها، وقرئ بالتشديد للمبالغة، آيات بينات يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال. وقيل معنى بينات هنا ليس فيها مشكل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني يراد بهم الجنس، وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر، فإنه كان منهن إماء وبغايا يجارن بذلك. وإعراب الزانية والزاني كإعراب والسارق والسارقة، فقطعوا أيديهما، وقد ذكر في المائدة. وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى. ثم إن لفظ هذه الآية عند بارك ليس على عمومه، فإن جلد المئة إنما هو حد الزانية والزاني إذا كانا مسلمين حرين غير محصنين، فيخرج من الكفار فيردون إلى أهل دينهم، ويخرج من العبد والأمة والمحصن والمحصنة. فأما العبد والأمة فحدهما 50 جلدة سواء كان محصنين أو غير محصنين، وأما المحصنان الحران فحدهما الرجم، وهذا على مذهب مالك. وأما الكلام على الآية من نظر إلى سائر المذاهب، فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين، وفي الأحرار والعبيد والإماء، وفي المحصن وغير المحصن. ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء، منها باتفاق ومنها باختلاف. فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد 100 محصن ولم يحصن أخذا بعموم الآية، ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصن، والرجم إن أحصن أخذا بالآية وبرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية إذ زنيا. ورأى مالك أن يردوا إلى أهل دينهم لقوله في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فخص نساء المسلمين على أنها قد نسخت هذه ولكن بقيت في محلها. وأما العبد والأمة فرأى أهل الظاهر أن حد الأمة 50 جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأن حد العبد الجلد 100 لعموم الآية. وقال غيرهم يجلد العبد 50 بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهما. وأما المحصن فقال الجمهور حكمه الرجم، فهو مخصوص من هذه الآية، وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا، ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ. فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها هي قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقيل الناسخ والسنة السنة الثابتة في الرجم. وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلد المحصن بالآية ثم يرجم بالسنة، فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الآية منسوخة بالرجم ولا مخصصة. وقال الخوارج لا رجم أصلا، فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتد بقولهم، وظاهر الآية الجلد دون تغريب. وبذلك قال أبو حنيفة. وقال مالك بالجلد والتغريب سنة الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك. وصفة الجلد عند بارك في الظهر والمجلود جالس. وقال الشافعي يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم، وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب، ويجرد الرجل عند بارك. قال قوم يجلد على قميص، ولا تأخذكم بهما رأفة قيل يعني في إسقاط الحد يقيموه ولا بد، وقيل في تخفيف الضرب، وقيل في الوجهين. فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح، وهو مذهب مالك والشافعي. وعلى القول الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد، واختلف هل يجوز أن تجمع 100 صوت ويضرب بها ضربة واحدة، فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام، وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، المراد بذلك توبيخ الزلاة والغلظة عليهم. واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة فقيل 4 اعتبارا بشهادة الزنا، وهو قول ابن أبي زيد، وقيل 10 وقيل 2 وهو مشهور مذهب مالك، وقيل 1 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الآية معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك، ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة، وينكح على هذا بمعنى يجامع. وقيل معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، ولا يحل للزانية أن تتزوج إلا زانا أو مشركة. ونسخ هذا الحكم وفي أحدهما التزوج ممن شاء، والأول هو الصحيح. وحرم ذلك على المؤمنين، الإشارة بذلك إلى الزنا، يحرم الزنا على المؤمنين. وقيل الإشارة إلى تزوج المؤمن غير الزاني لزانية، فإن قوما منعوا أن يتزوج، وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد، وجاز تزوجها مالك وغيره، وروي عنه كراهته. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القتل والفرية التي عبر الله عنها هنا بالرمي. والمحصنات هنا يراد به العفائف، ومن النساء يخصون بذكر أن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى، إذ لا فرق بينهم، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد. وقيل إن معنى يرمون الأنفس والمحصنات فيعم اللفظ، فيعم اللفظ على هذا النساء والرجال. ويحتاجون إلى الكلام في القذف والقاذف والمقذوف، ويحتاجون إلى الكلام في القذف والقاذف والمقذوف والشهادة بذلك. فأما القذف فهو الرمي بالزنا اتفاقا أو بفعل قوم لوط عند مالك الشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية، الخلاف لأبي حنيفة أو النفي من النسب. ومذهب مالك أن التعديض بذلك كله كالتصريح خلاف للشافعي وأبي حنيفة. وأما القاذف فيحد سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الآية، وسواء كان حرا أو عبدا، إلا أن العبد والأمة إنما يحدان 40 عند الجمهور، فنصفوا حدهما قياسا على تنصيفه بالزنا خلاف للظاهرية، ولا يحد الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين. وأما المقذوف فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رمي به والتمكن من الوطء تحرزا من المجبوب وشبهه، فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجنونا أو عبدا أو من لا يمكن الوطء. وقد قيل يحد من قذف واحدا منهم لعموم الآية، واتفق على اشتراط البراءة مما رمي به. وأما الشهادة التي تسقط حد القذف فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبد أو كافر، أو يشهد 4 شهود ذكور عدل على المعاينة لما قذف به كالمرود في المكحولة، ويؤدون الشهادة مدة 2 إلا الذين تابوا. تقدم قبل هذا الاستثناء 3 أحكام، وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه. التوفيق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق، وأن ذلك يزول عنه بالتوبة. والتوفيق على أنه لا يرجع إلى الحد، وأنه لا يسقط عنه بالتوبة. واختلف هل يرجع إلى رد الشهادة أم لا، فقال مالك إذا تاب قبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة وتوبته وصلاح حاله في دينه. وقيل إكذاب نفسه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه الآية في قذف الرجل لامرأة، فيجب اللعن بذلك. وسبب أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأتها رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع، فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فقال مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فأتني بها فتلعنها. وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. ومجيب اللعن عند مالك شيئان، أحدهما يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني، والآخر أن ينفي حملها ويدعي الاستفراء قبله. فإذا تلعن الزوج تعلقت به 3 أحكام، نفي حد القذف عنه وانتفاء النسب الولد منه ووجوب حد الزنا عليها إن لم تلعن، فإن تلاعنت سقط الحد عنها. ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم. وفي ذلك أخذ مالك. واشترط مالك في الزوج الإسلام، واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني، أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ولقد زالت عني في ذلك لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وزاد أشهب أن يقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، وانتصب 4 شهادات بالله على المصرية والعمل في شهادة أحدهم قل بالرفع وهو خبر شهادة أحدهم وقوله بالله وإنه لمن الصادق من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادة أحدهم والخامسة أن لعنة أن لأن والخامسة اللعنة الله عليه كلام الكاذبين قل بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني وانتصب فعل مضمن التقدير ويشهد الشهادة الخامسة أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب وقرئ بالرفع على الابتداء وعطف على أربع شهادات بقراءة الرفع وقرئ اللعنة وأن غاضب بتشديد أن ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين العذاب هنا حد الزنا يدفعه التعال المرأة وهو أن تقول أربع مرات أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتعلق بالتعال ثلاثة أحكام دفع الحد عنها والتفريق بينها وبين زوجها وتعبيد التحريم ولولا فضل الله جواب لولا محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقدير لولا فضل الله عليكم لواخذكم أو نحو هذا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الإفك وأشد الكذب ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام 16 آية في شأن عائشة رضي الله عنها وبراءة مما رمى به أهل الإفك وذلك أن الله برى أربعة بأربعة برى يوسف عليه السلام بشهادة الشاهد من أهلها وبرى موسى عليه السلام من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرى مريم عليه السلام بكلام ولدها في حجرها وبرى عائشة رضي الله عنها من الإفك بإزالة القرآن في شأنها ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية العظمى في الاعتناء بها والكرامة لها والتشديد على من قذفها وقد خرج حديث الإفك البخاري ومسلم وغيرهما واختصار أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فضع على عقد فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطل رضي الله عنه فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال رموا أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وسأل جارية عائشة فقالت والله ما أعلم عليها إلا ما يعلمه الصائغ على تبر الذهب الأحمر والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة وهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وقيل إن حسان لم يكن منهم وارتفاع عصبة لأنه خبر إن واختار ابن عطية يكون عصبة بدلا من الضمير في جاء ويكون الخبر لا تحسبه شرا لكم على تقدير إن حديث الذين جاءوا بالإفك والأول أظهر بل هو خير لكم خطاب للمسلمين والخير في ذلك من خمسة أوجه تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها وكرامة الله لها بإنزال وحي في شأنها والأجر الجزيل لها في البرية عليها وموعظة المؤمنين والانتقام من المفترين والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وكيل الذي بدأ بهذه الفرية وهو غير معين والعذاب العظيم هنا يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الآخرة لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا هنا عرض والمعنى أنه كان ينبغي المؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة رضي الله عنها أبعد لفضلها وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري فقال لزوجته يا كنت أنت تفعلين ذلك قالت لا والله قال فعائشة أفضل منك قالت نعم فينتهي لما قال سمعتموه بأفضل الخطاب ثم عاد إلى لفظ الغيبة في قوله ظن المؤمنون ولم يقل ظننت فالجواب أن ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا هنا عاد الضمير في جاء لأنهم حكم الله بكذب لم يأتوا بالشهداء أفضتم فيه يقال وفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه إذ تلقونه بألسنتكم العامل في إذ مسكم أو أفضتم ومعنى تلقونه يأخذه بعضكم من بعض وفي هذا كلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوض في حديث الإفك وإن كانوا لم يصدقوا فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية فعاتبهم على ثلاثة أشياء وهي تلقي بالألسنة أي السؤال عنه وأخذه من المسؤول والثاني قولهم ذلك والثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم وفائدة قولي بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب، إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، إذ كان الواجب أن تبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعكم له. ولولا أيضا في هذا الآية عرض، وكان حق أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما، لكنه فصل بينهما بقوله إذ سمعتموه، لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، والقص بتقديم على الظرف الاعتناء به، وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقت سمعه، ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك تنزيه لله على أن تكون زوجة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قال أهل لك. وقال الزمخشري هو بما التعجب من عظم الأمن والاستبعاد الأول، الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب، بهتان عظيم. البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه، والغيبة أن يقال ما فيه. تعود لمثله تقدير يعظكم كرات أن تعودوا، ثم عظم الأمر وأكدوا بقوله إن كنتم مؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، والإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك، ثم هو عام في غير من اتصفوا بصفتهم. والعذاب في الدنيا الحد، وأما عذاب الآخرة فقد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعذب عليه في الآخرة، فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا الموضوع، فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف السائر الحدود، أو يكون هذا مختصا بمن قذف. عائشة رضي الله عنها فإنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أذب ذنب ثم تاب من عقوبة التوبة إلا من خاض في أمر عائشة، أو يكون لمن مات مصيرا غير تعب، أو يكون للمنافقين. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة النور، فقال في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال: يراد بهما الجنس. وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر، فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك. وكذلك فإن النساء إنما يكون سببه في الغالب أن الزنا إنما يكون سببه في الغالب هي المرأة، فالرجل إذا لم يجد من يوافقه لا يحصل له الزنا. ثم قال المصنف: والراجح في معنى هذه الآية ما اختاره الطبري، وهو ما الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان. الراجح في معنى هذه الآية هو ما اختاره الطبري، فقال: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. قال ابن عباس: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا أي لا يزني بها إلا زان أو مشرك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من الإمساك في البيوت في الواحدة في الآية الواحدة، ومن الأذى في الأخرى، فما جاء في سورة النساء نسخ بهذه الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاريح مسائل فقهية، وذكر خلاف العلماء وهي مسائل ظاهرة. ثم قال في الحد، قال: وقال مالك بالجلد والتغريب، قال: وظاهر الآية الجلد دون تغريب، وبذلك قال أبو حنيفة. وقال مالك بالجلد والتغريب للحديث، وهو قوله: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وهذا هو الراجح وقول مالك، وهو بالجلد والتغريب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال: واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة، فقيل 4 وقيل 10 وقيل 2 وقيل 1، والراجح أنه يكفي الواحد. قال مجاهد: والنخعي أقله رجل واحد فما فوق. وقال في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، معناها ذم الزنا وتشنيع الزنا، وكذا معناه لا يحل للزاني أن يتزوج إلا زانية، والأول هو الصحيح، وهذا كما سبق أن الأول هو الصيوطي الذي رجحه الطبري، وهو الذي قال به ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 8 جلدة. قولها المحصنات، هل يدخل في ذلك المحصنين الرجال أم هذا خاص بالنساء؟ قال: وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد، أي من رمى امرأة أو رجل، لكن لما كان غالب الرمي إنما يكون للنساء ذكر النساء أو نص على النساء ولم يذكر الرجال، والرجال داخلون بإجماع. وممن حكى الإجماع أيضا في دخول الرجال ابن عطية وابن حزم والرازي وابن قدامة والقرطبي وابن كثير وابن حجر في آخرين من العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخر الآية. فهذه الآيات في اللعان، وخلاصة اللعان هو أن يجد الرجل نسأل الله العافية امرأته على الفاحشة ويجد معها رجلا وليست عنده بينة، فإن تكلم إن سكت سكت على عظيم، وإن تكلم فليست عنده بينة، فإن لم يأتي ببينة فإنه يجلد، لأن هذا قذف لزوجته. فأنزل الله أو شرع الله حكم اللعان، قال: وموجب اللعان عند مالك شيئان، أحدهما أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني، والآخر أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء منه، فيتلعنان الزوجان كما ذكر الله في هذه الآيات. فيشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنها لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي الزوج فيما رماها. ثم قال: فإذا تلاعن الزوج تعلقت به 3 أحكام. الحكم الأول نفي حد القذف عنه، إذا لاعن الزوج زوجته انتفى حد القذف عنه، وقال الله تعالى: ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم قال: فإذا تلاعن الزوج تعلقت به 3 أحكام. الأول نفي حد القذف، لأنه كما سبق إذا الزوج اتهم زوجته بالزنا هذا قذف، فيقال له البينة أو حد في ظهرك، فإذا لاعن انتفى عنه القذف، وانتفى عنه سبب الولد منه، فإذا كانت هذه الزوجة حامل فإذا أنجبت ولد فلا ينسب إليه، لا يقال فلان ابن فلان لهذا الزوج الذي لعن زوجته. والأمر الثالث وجوب حد الزنا عليها إن لم تلاعن، فترجم هذه الزوجة، فإذا تلاعنت سقط أو لاعنت سقط الحد عنها. قال المصنف: ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك المسلمات الكافرات العدول وغير ذلك، وبه أخذ مال وهو كذلك، فإن لفظ الآية عام. ثم قال المصنف رحمه الله في بعد ذلك: ويتعلق بالتعانها 3 أحكام، دفع الحد عنها، والتفريق بينها وبين زوجها، وتأبيد التحريم، فتحرم هذه المرأة إذا لعنت زوجها عليه أبدا إلى يوم القيامة، ولا تحل له بوجه، ولو تزوج الزوج آخر وطلقها فلا تحل لهذا الرجل الذي لاعنته. ثم قال في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الإفك هو أشد الكذب. ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام 16 آية في شأن عائشة رضي الله عنها، قال: وبراءتها مما رماها به أهل الإفك، وذلك أن الله برأ 4 بـ4، برأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود لما رأوه أنه به مرض أو أنه آجر بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بكلام ولدها، وبرأ عائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأنها. ومع ذلك يأتي من يأتي من بعض الفرق الضالة ويتهمون عائشة، وهذا تكذيب صريح للقرآن الذي برأ عائشة وبقي يتلى إلى يوم القيامة. وهذه قصة عائشة ورمي عائشة بالإفك وما حصل في تلك الغزوة لما عائشة رضي الله عنها تأخرت وأخذها النوم، ثم جاء صفوان فلما رآها تنحى قال وكان يعرفها قبل الحجاب ولم يكلمها كلمة، تنحى وركبت ثم قادها ولم يكلمها كما جاء في تفاصيل الحديث في غير هذه الرواية. كل هذا مما يبين تقوى رضي الله عنه تقوى عائشة، كذلك البعد عن مواطن الشبهة وتكليم النساء ونحو ذلك إلى آخر هذه القصة. وهذه القصة لما قرأت الحديث الوارد فيها على جماعة من العلماء يبكون لما يسمعون، وفيها من الفوائد والعظات الكثير ممن تأمل في هذه القصة، وكيف أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله ابتلى نبيه بأن سلط عليه المنافقين واتهموا زوجته بتهمة عظيمة. لو حصلت لواحد منا أن اتهم أهله بهذا ربما حصل له ضرر وربما فقد صوابه، فكل هذا من ابتلاء الله وفيه دروس وعبر. ثم قال بل هو خير لكم، أي هذا قال بالخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة عائشة وكرامة الله لها بإنزال الوحي، والثالث الأجر الجزيل في الفري عليها، والرابع موعظة المؤمنين، والخامس الانتقام من المفترين. ثم قال المصنف رحمه الله ذكر فائدة نفيسة في قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، قال وفائدة قوله بألسنتكم بأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب، إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم، أي تلقفوا هذا القول بألسنتهم ولم يتأملوا فيه بقلوبهم ولم يكن عندهم حقائق، ولو تأملوا فيه وتعقلوا فيه لما قالوا هذا القول، كما قال أبو أيوب الأنصاري لزوجته أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله، قال فعائشة أفضل منك، قالت نعم. لكن الحامل على هذا هو تلقي هذا الخبر بالألسنة دون التأمل فيه ودون التفكر في عواقبه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إلى آخر الآية، قال وأما والعذاب في الدنيا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، قال والعذاب في الدنيا الحد، وأما عذاب الآخرة قد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعذب عليه في الآخرة، فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا الموضع، فهو الآن يورد إشكال فيقول كيف يجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن قد جاء في الحديث أن من أصاب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا كان هذا كفارة له، فأجاب عنه بأربعة أجوبة: الأول أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب، ولا يسقط الحد أي في الدنيا عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود، أي أن هذا خاص بالقذف، فكل الحدود إذا عوقب في الدنيا وقيم عليه الحد كان كفارة له إلا القذف، فيعاقب في الدنيا والآخرة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يكون هذا مختصا بمن قذف عائشة، كما روي عن ابن عباس أنه قال من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله عنها. والتوجيه الثالث أن يكون لمن مات مصرا غير التائب، فمن قال هذا ومات مصرا فإنه يعذب في الدنيا والآخرة. والرابع أن يكون للمنافقين. كل هذه الأوجه محتملة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: خطوات الشيطان ذكر في البقرة بالفحشاء والمنكر ذكر في النحل: زكى أي تطهر من الذنوب وصلح دينه، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، معنى يأتلي يحلف، فهو من قولك آليت إذا حلفت، وقيل معناه يقصر فهو من قولك ألوت أي قصر، ومنه لا يألونكم خبالا. والفضل هنا يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال، وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه، والسعة هي اتساع المال. ونزلت الآية بسبب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مستحل لما تكلم في حديث الإفك، وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريبه وكان ابن خالته، فلما نزلت الآية رجع إلى مستحل النفقة والإحسان وكفر عن يمينه. قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن، لأن الله أوصى بالإحسان القاذف، ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي كما تحبون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم. ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأحب أن يغفر الله لي، ثم رد النفقة إلى مصطلح المحصنات الغافلات، معنى المحصنات من العفائف ذوات الصون، ومعنى الغافلات السليمات الصدور، فهو من الغفلة عن الشر، لعنوا في الدنيا والآخرة. هذا الوعيد للقاذفين لعائشة رضي الله عنها، ولذلك لم يذكر فيه توبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض، في حديث عائشة. وقيل الوعيد لكل قاذف، والعذاب العظيم يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الآخرة يوم تشهد، العامل فيه وفيهم، وكرر يومئذ تأكيدا. وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر، دينهم الحق أي جزاءهم الواجب لهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إلا تدل على أن ما قبلها في المنافقين، لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين، ومعنى المبين الظاهر الذي لا شك فيه. الخبيثات للخبيثين، الآية معناها أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، ففي ذلك رد على أهل الإفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيبين، فزوجته أطيب الطيبات. وقيل المعنى أن الخبيثات من الأعمال الخبيثين من الناس، والطيبات من الأعمال الطيبين من الناس، ففيه أيضا رد على أهل الإفك، لأن عائشة رضي الله عنها لا يليق بها إلا الطيبات من الأعمال، بخلاف ما قاله أهل الإفك. وقيل المعنى أن الخبيثات من الأقوال الخبيثين من الناس، والإشارة بذلك إلى أهل الإفك أي أن أقوالهم الخبيثة لا يقول إلا خبيث مثلهم، أولئك مبرؤون مما يقولون. الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات، والضمير في يقولون للخبيثات والخبيثين، والمراد تبرئة عائشة رضي الله عنها مما رميت به: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل، فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم، وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم خيفة أن يراها عريانه، ومعنى تستأنسون تستأذين، وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمته، فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا، وقيل هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة. فقال ابن عباس: حتى تستأذنوا، والاستئذان واجب، وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب، واختلف أيهما يقدم، فقيل يقدم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم ثم يقول أدخل، وقيل يقدم الاستئذان لتقديمه في الآية، وليس في الآية عدد الاستئذان، وجاء في الحديث أن يستأذن 3 مرات، وهو تفسير للآية: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم، فكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون، فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان، واختلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآية. فقيل: هي الفنادق التي بالطرق ولا يسكنها أحد، بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل، والمتاع على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك. وقيل: هي الخرب التي تدخل للبول والغائط، والمتاع على هذا حاجة الإنسان. وقيل: هي حوانيت القيسارية، والمتاع على هذا الثياب والبسط وشبهها. وهذا القول خطأ، لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بالإجماع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إعراب يقيم الصلاة في إبراهيم، وقد ذكر. ومن أبصارهم للتبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل. وقيل ما التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيها ويمنع ما بعدها، وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة. وقيل هي لابتداء الغاية، لأن البصر مفتاح القلب، والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورات أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما يستر، وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزنا. وقيل أراد ستر العورة، والأظهر أن الجميع مراد. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعا. واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا، وعن سائر جسد المرأة أم لا. فعلى القول بذلك تشتمل الآيات عليه، والكلام في حفظ فروج النساء حفظ فروج الرجال، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نهى عن إظهار الزينة من جملة، ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك. فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب، فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها. وقيل الثياب والوجه، وقيل الثياب والوجه والكفان، وهو مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وزاد أبو حنيفة القدمين، وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الجنوب هي التي يقول لها العامة أطواق، والسبب أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعة الجيوب يظهر منها صدورهن، وكن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سترنها من وراء الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليها. فأمرهن الله بلي الأخمرة على الجنوب ليستر جميع ذلك. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن. الآية المراد بالزينة هنا الباطنة، فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة، ذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذو المحارم من الزينة الباطنة، وبدأ بالبعولة وهم الأزواج، لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا. ثم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب. والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد، وفي الأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد وولد ولد. ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال، ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم، وكره ذلك القوم. وقال الشعبي إنما لم يذكر العم والخال لأن يصف زينة المرأة لأولادهما أو نسائهن يعني جميع المؤمنات، فكأنه قال أوصفهن، ويخرج عن ذلك نساء الكفار أو ما ملكت أيمانهن، يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات. وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي، والجواز وقول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك، وإنما أخذ جوازهم من قوله أو التابعين غير أولي الإبة. واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا، على قولين: أو التابعين غير أولي الإبة من الرجال، شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين: أحدهما أن يكون تابعين، ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرف، ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمته بطنه، والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي والمخنث والشيخ الهرم والأحمق. فلا يجوز رؤية للنساء إلا باجتماع الشرطين وقيل بأحدهما. ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أراد بالطفل الجنس، ولذلك وصفه بالجمع، ويقال طفل ما لم يراهق الحلم، ويظهر معناه يطلعون بالوطئ على عورات النساء، فمعناه الذين لم يطأوا النساء. وقيل الذي لا يدرون ما عورات النساء، وهذا أحسن. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. روي أن امرأة كان لها خلخالان فكانت تضرب بهما فيسمعهما الرجال، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال الزجاج: اسمعوا صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة واجبة على كل مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي بيد الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال، والإقلاع للذنب في أول أوقات الإنكار من غير تأخير ولا توان، والعزم أن لا يعود إليها أبدا ومهما قضي عليه من العود أحدث عزما مجددا. وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، والإكثار من التضرع والاستغفار، والإكثار من الحسنات نحو ما تقدم من السيئات ومراتبها سبع. ومراتبها سبع: توبة الكفار من الكفر، وتوبة المخلطين من الذنوب الكبائر، وتوبة العدول من الصغائر، وتوبة العابدين من الفترات، وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات، وتوبة أهل الورع من الشبهات، وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبع: خوف العقاب ورجاء الثواب والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب ومراقبة الرقيب القريب، وتعظيم المقام وشكر الإنعام. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم ومعناه الذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو نساء، أبكارا أو ثيبات. والخطاب هنا للأولياء والحكام، أمرهم الله بتزويج الأيام فاقتضى ذلك النهي عن عطلهن من التزويج. وفي الآية دليل على عدم استقرار النساء بالإنكاح واشتراط الولاية فيه، وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإناثهم. وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في الدين. قال: وإنما خصهم الله بالذكر ليحفظ عليهم صلاحهم، والمخاطبون هنا ساداتهم. ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج عبيده لهذه الآية خلافا لمالك. ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح خلافا للشافعي. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمر بالاستعفاف والاجتهاد في طلب العفة عن الحرام لمن لا يقدر على التزوج. فقوله لا يجدون نكاحا معناه لا يجدون استطاعة على التزوج بأي وجه تعذر التزوج. وقيل معناه لا يجدون صلاقا للنكاح، والمعنى الأول أعم، والثاني أن ينقض قوله حتى يغنيه الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. الكتابة هنا مصدر بمعنى الكتابة، وهي مقاطعة العبد على مال منجم، فإذا أدوا خرج حرا، وإن عجز بقي رقيقا. وقيل إن الآية نزلت بالسابح ويطر بن عبد العزاب، سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، وحكمه مع ذلك عام. فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبهم إذا طالبوا الكتابة، وهذا الأمر على النبي عند مالك والجمهور. وقال الظاهرية غيرهم هو على الوجوب، وذلك الله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكى أنس، فقال له عمر: لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة. وإنما حمله مالك على الندب البيع، كما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها. واختلف هل يجبر الصيد عبد على كتابة أم لا، على قولين في المذهب: إن علمتم فيهم خيرا، الخير هنا القوة على الأداء بأي وجه كان. وقيل هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس. وقيل هو الصلاح في الدين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته. واختلف في من المخاطب بذلك، فقيل هو خطاب للناس أجمعين، وقيل الولاة، والأمر على هذين القولين للند. وهو قيل هو خطاب لسادات المكاتبين، وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي. فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوا صدقات من أموالهم، وإن كان الولاة فيعطوهم من الزكوات، وإن كان للسادات فيحط عنهم من كتابتهم. وقيل يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة، وعلى القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط، فقيل الربع، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الثلث. وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك، بل أقل ما ينطلق عليه شيء، إلا أن الشافعي يجبر على ذلك ولا يجبره مالك. وزم من حط عنه في آخر كتابة عند مالك، وقيل في أول نجد: ولا تكيوا فتاتكم عن البغاء، معنى البغاء الزنان. نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم على ذلك. والسبب الآية أن عبد الله بن أبي بن سالور المنافق كان له جاريتان، فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه أي الولادة، ويضربهما على ذلك، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فيه ومن فعل مثل فعله. إن أراد لتحصنا هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا، إذ لا يتصور إكراهن إلا إذا أردنا التحصن والتعفف. وقيل هو راجع إلى قوله وأنكحوا الأيام، وذلك بعيد لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما تكسب الأمة بفرجها وما تلده من الزنا، ويتعلق لتبتغوا بقوله لا تكرهوا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، المعنى غفور لهن رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك. آيات مبينات بفتح الياء أي بينها الله، وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام. ومثلا يعني ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا لأنه كان حراما في كل ملة، أو في براءة عائشة رضي الله عنها كما برأ يوسف ومريم عليهما السلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآية، قال نزلت الآية بسبب أبا بكر، بسبب أن أبا بكر الصديق حلف ألا ينفق على مصطح، ومصطح كان ممن تكلم في حديث الإفك، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، فلما تكلم أقسم أبو بكر أنه يقطع عنه هذه النفقة، ولم يفعل غير ذلك، ولم يضربه ولم يقتله ولم، وإنما قطع عنه النفقة، فأنزل الله هذه الآيات. ولذلك هذه الآية يتبين بها رحمة الله وفضل الله. قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن، لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف، هذا رجل قاذف، وقذف من؟ قذف عائشة أم المؤمنين زوجة الرسول بنت أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر يحسن إليه وهو قابل هذا الإحسان بالإساءة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمر بالعفو عنه ويحث وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه رحمة الله بالقاذف، فكيف تكون رحمة الله بالطائع والمقبل والمجتهد في طاعة الله؟ ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا إلى آخر الآية، بين معنى الاستئناس أي أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا. قال وقرأ ابن عباس حتى تستأذنوا، وهي قراءة شاذة. ثم قال ذكر الخلاف في البيوت، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، ما هي هذه البيوت؟ ذكر المصنف الخلاف، القول الأول أنها الفنادق التي في الطرق ولا يسكنها أحد، وهي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل، وكانت موجودة ويوجد منها الآن شيء لكنه قليل لما من الله به على الناس الآن من البيوت التي تؤجر وبكثرة، لكن قديما لم يكن هذه الشقق أو الفنادق التي يؤجرها الناس متوفرة بهذه الكثرة، فكان الناس يوقفون فنادق أو غرف على الطريق يدخلها المسافر وينام فيها ثم يتركها، فهذه لا يلزم الاستئناف فيها. وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط، أي البيوت الخرب القديمة، فهذه لا يلزم أن يستأذن فيها. وقيل هي حوانيت القيسارية، والراجح هو القول الأول، وهو الذي الراجح هو القول الأول أن المراد به الفنادق التي تكون في الطريق. ثم قال في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال والمراد غض البصر عما يحرم، والغض الممر به هو عن النظر إلى العورات أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما يستر، وهذا تنبيه نفيس من المصنف، قال أو إلى كتاب الغير، فقد ينظر المرء في كتاب غيره وهذا الغير لم يأذن لهم ولا يحب أن ينظر فيه أحد أو إلى جوال الغير. هذا يحصل أن بعض الناس يسترق النظر، يكون جالس بجانب رجل، وهذا الرجل قد يكون يراسل زوجته أو يراسل أهله أو أمه أو غير ذلك، ولا يحب أن يطلع أحد على هذه المراسلة، فيأتي من يسترق النظر وينظر إليه وينظر ماذا كتب وماذا قال، إن هذا لا يجوز. إذا تنبه المصلي أو إلى الكتاب، قد يكون عند المرء كتاب وفيه تعليقات، لكن هذه التعليقات ليست صالحة للنشر أو خاصة أو لأي سبب، فلا يحل المرء أن ينظر إليه. قال والأظهر أن الجميع، والآية شاملة لهذا كله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما المراد بما ظهر منها؟ ذكر عدة أقوال. القول الأول أنها الثياب، فعلى هذا يجب ستر جميع الجسد إلا الثوب، قد يخرج منه شيء، فلا تستطيع المرأة أن تستر الثوب. وقيل الثياب والوجه، أي يجوز كشف الوجه. وقيل الثياب والوجه والكفان، وزاد أبو حنيفة الثياب والوجه والقدمين. والراجح أن المراد بقوله إلا ما ظهر منها الزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها كالثوب ونحوه، فقد يخرج بعض ثوب المرأة. وكما فسره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن كثير كالثياب والرداء، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي ما يبدو منها، التي يبدو منها أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه، انتهى. والزينة الظاهرة كالثياب ونحوها، ونحو ذلك كقد المرأة، كأن تكون المرأة طويلة أو جسيمة أو غير ذلك مما لا يمكن إخفاؤه، فهذا لا تؤاخذ به المرأة. ومنه الثياب، فقد يخرج شيء من الثياب إما بسبب هواء أو غير ذلك من الأسباب، أو عند ركوب الدابة أو عند ركوب السيارة أو عند النزول منها قد يخرج ثوب المرأة أو شيء غير ذلك، فهذا لا يمكن التحرز منه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل، من هم؟ قال شرط في رؤية غير المحارم شرطين. الشرط الأول أن يكونوا تابعين، ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل، والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء حاجة كالخصي والمخنث والصغير والهرم والأحمق، فلا يجوز رؤيتهم من النساء إلا باجتماع هذين الشرطين، أن يكونوا تابعين ولا يكون لهم رغبة في النساء. قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فمعناه أي لم يطأوا النساء، كونهم أطفال صغار. وقيل الذين لا يدرون ما عورات النساء، قال وهذا أحسن، فهؤلاء لا بأس أن يروا النساء الأطفال الصغار. ثم قال ذكر المصنف رحمه الله التوبة وتكلم عنها بكلام نفيس. ثم قال في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى، قال جمع أيم والذين لا أزواج لهم رجالا كانوا أو نساء. قال والخطاب هنا للأولياء. قالوا في الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح واشتراط الولاية فيه، هذا نص. وأنكحوا الخطاب للأولياء، ولو كان المرأة يجوز لها أن تنكح نفسها لأمرت بذلك، لكنه وهذا الخطاب وجه للأولياء. ثم قال في قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قال وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله، ولذلك قال ابن مسعود التبسوا الغنى في النكاح، وهذا معروف ومشاهد، فالغنى من فالزواج من أسباب الغنى ومن أسباب الاستقرار، فتجد الشاب صعلوكا لا بيت له ولا استقرار، فإذا تزوج فتح بيتا وفتح الله عليه الأرزاق وأمسك ما بيده من المال، وقد يجلس في وظيفته سنين طويلة لا يجمع ريالا واحدا، فإذا تزوج بارك الله له في هذه الوظيفة وبهذا المال وفتح عليه أبواب الرزق. ثم قال في قول تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، قال قيل نزلت بسبب حويطب إلى آخره، قال وحكمها مع ذلك عام، فهي عامة لكل المكاتبين. ثم قال في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، ما هو هذا الخير؟ القوة، القول الأول أنه القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان، وهذا هو الذي رجحه المصنف، وقيل المال وقيل الصراع للدين، والراجح القول الأول أنه القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا، قال هذا شر راجع إلى كراه الفتيات على الزنا. ثم بيّن سبب نزول هذه الآية وأن عبد الله بن أبي المنافق ابن أبي أبي المنافق كان له جاريتان فكان يأمرهما بالزنا لكسب المال وللولادة، أي ليأتي منهما أولاد ويستفيد منهم خدمة وغير ذلك، فنهى الله عن ذلك. ثم قال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، غفور لهن رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنا إذا أكرهت الفتاة على ذلك. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرهن إذا تاب من ذلك، والآية شاملة لهذا وهذا، وإن كان الأول هو الأقوى، فالسيد إذا أكره هذه الأمة وتاب تاب الله عليه، والأمة كذلك إذا كانت مكرهة فإنه لا إثم عليها بهذا الإكراه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب، والله ليس كمثله شيء. فتأويل الآية الله ذو نور السماوات والأرض أو وصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم، فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار فمعنى نور السماوات والأرض أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم، أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود، فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء. ومن هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله نور السماوات والأرض بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو، أي جعل فيهما النور. وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب فمعنى الله نور السماوات والأرض جاعل النور في قلوب أهل السماوات والأرض، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه هذه أهل السماوات والأرض. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول المؤلف رحمه الله الله نور السماوات والأرض النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب إلى آخره. أقول النور نوعان مخلوق وغير مخلوق، مخلوق وغير مخلوق هو صفة الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ما هما والله متحدان، وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان. وعلى ذلك فما ذكره المؤلف من أن النور نوعان حسي ومعنوي هو صحيح ومعلوم، وهما نوع النور المخلوق كما سبق في كلام ابن القيم، وهذا يقتضي أن معنى الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالنور الحسي والمعنوي، بالنور الحسي وهو ما خلقه فيهما من الأنوار كالشمس والقمر والنجوم، وبالنور المعنوي وهو هداه الذي يجعله في قلوب أنبيائه وأوليائه وملائكته. هذا وقد سمى الله وحيه الذي بعث به رسله نورا وهدى، قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال في الوحي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ونظائر هذا متعددة. وهذا معنى ما جاء ابن عباس قال نور السماوات والأرض أي هذه أهل السماوات والأرض كما ذكره المؤلف رحمه الله. وقد جاء في السنة نظير ما في آية النور، قال صلى الله عليه وسلم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وإذا كان الله منور السماوات والأرض والنور كمال فهو أحق أن يكون النور صفة له، إذ كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به ومعطي الكمال أحق به. ولكن لم يثبت أن النور اسم من أسمائه تعالى، بل الاسم الذي نطق به الكتاب والسنة نور السماوات والأرض، فيدعى بهذا الاسم كما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول المؤلف أو وصف نفسه بأنه نور فهذا لا يصح، لأن لفظ النور في الآية مقيد بالإضافة إلى السماوات والأرض، فلم يقل تعالى الله نور بل قال نور السماوات والأرض، وتقدم معنى نور السماوات والأرض. وهذا الاسم نور السماوات والأرض نظير رب السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض، لكن قيوم جاء في القرآن معرفا غير مضاف، وفي السنة جاء مضافا غير مضاف، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المشكاة هي الكوة غير النافذة تكون في الحيط ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة، وقيل المشكاة العمود الذي يكون المصباح على رأسه، والأول أصح وأشهر. والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة، وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم لأن ذلك غاية ما يدرك الناس من الأنوار، فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه. وقيل الضمير في نوره عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل على القرآن، وقيل على المؤمن، وهذه الأقوال ضعيفة لأنه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير. فإن قيل كيف يصح أن يقول الله أن يقال الله نور السماوات والأرض، فأخبر أنه هو النور ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره والمضاف غير المضاف إليه، فالجواب أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمنا، أي الله ذو نور السماوات والأرض، أو كما تقول زيد كرم ثم تقول ينعش الناس بكرمه. المصباح في زجاجة، المصباح والفتيل بناره، والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف. الزجاجة كأنها كوكب دري، شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دري، وذلك يحتمل معنيين، إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها، وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها، وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح. والمراد بالكوكب الدري أحد الدراري المضيئة كالمشتري والزهرة وسهيد ونحوها، وقيل أراد الزهرة ولا دليل على هذا التخصيص. وقرأ نافع دري بضم الدال وشد وبشد الياء من غير همز، ولهذه القراءة وجهان، إما أن ينسب الكوكب إلى الدري، إما أن ينسب الكوكب إلى الدري لبياضه وصفائه، أو يكون مسهلا من الهمز وقرئ بالهمز وكسر الدال وبالهمز وضم الدال، وهو مشتق من الدرء بمعنى الدف. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، من قرأ يوقد بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح، ومن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة، والمعنى ينقل من زيت شجرة مباركة، ووصفها بالبركة لكثرة منافعها أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي الشام، لا شرقية ولا غربية، قيل يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربها، وأجور الزيتون زيتون الشام، وقيل هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية، بل هي غربية شرقية لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب، وقيل إنها في وسط دوحة فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب، وقيل إنها من شجر الجنة، ولو كانت في الدنيا لكان شرقية أو غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، مبالغة في وصف صفائه وحسنه. نور على نور يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت، والمراد بذلك كمال النور الممثل به. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يوفق الله من يشاء لإصابة الحق في بيوت يعني المساجد، وقيل بيوت أهل الإيمان ومن مساجد أو مساكن، والأول أصح. والجار يتعلق بما قبله، أي كمشكات في بيوت أو توقد في بيوت، وقيل بما بعده وهو يسبح، وكرر الجار بعد ذلك تأكيدا، وقيل بمحذوف أن يسبحوا في بيوت. أذن الله أن ترفع، المراد بالإذن الأمر ورفعها بناؤها، وقيل تعظيمها بالغدو والآصال، أي غدوة وعشية، وقيل أراد الصبح والعصر، وقيل صلاة الضحى والعصر. رجال فاعل يسبح على القراءة بكسر الباب، وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي لا تشغلهم، ونزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا تركوا كل شغل وبادروا إليها. والبيع من التجارة، ولكن خص بالذكر تجريد قوله فاكهة ونخل ورمان، أو أراد بالتجارة الشراء. تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تضطرب من شدة الهول والخوف. وقيل تفقه القلوب، وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى، لأن الحقائق تنكشف حينئذ، والأول أصح كقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي قوله تتقلب فيه القلوب تجنيس، ليجد يوم الله متعلق بما قبله أو بفعل من معنى ما قبله. أحسن ما عملوا تقديره جزاء أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، يعني زيادة على ثواب أعمالهم بغير حساب ذكر في البقرة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين أعمال الكفار. الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب. والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض. والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض. والقيعة جمع قاع، وهو المنبسط من الأرض، وقيل القيعة بمعنى القاع وليس بجمع. يحسبه الظمآن ماء، الظمآن العطشان، أي يظن العطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشربه، فإذا جاءه خاب ما أمل وبطل ما ظن. وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفع، فإذا كان يوم القيامة لم تنفع فيك السراب، حتى إذا جاء ضمير الفاعل الظمآن وضمير المفعول للسراب أو لموضع السراب، أو يكون ضمير الفاعل الكافر وضمير المفعول لعمله، لم يجد شيئا أي شيئا ينتفع به أو شيئا موجودا على العموم لأنه معدوم. ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل الظمآن وضمير المفعول للسراب أو ضمير فعل الكافر وضمير المفعول لعمله. ووجد الله عنده، ضمير الفعل في وجد الكافر والضمير في عنده لعمله، والمعنى وجد الله عنده بالجزاء أو وجد زبانية الله. قال الشيخ عبد الرحمن البراك، قول المؤلف رحمه الله وجد الله عنده بالجزاء، أي وجد جزاء عمله الذي أعده الله له. أقول هذا معنى صحيح، ولا يمنع أن يكون من معنى الآية أن الكافر يجد الله يوم القيامة أن يلقاه فيوبخه على كفره، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولكن المؤلف لا يقر هذه العندية المتضمنة للقاء الله، لأن من ينفي العلو ويقول بأن الله في كل مكان لا يكون بعض المخلوقات عنده أو أقرب إليه من بعض، وهو ما يقتضيه مذهب المؤلف كما تقدم في مواضع والله أعلم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى أم كظلمات، هذا هو المثل الثاني وهو عطف على قوله كسراب، والمشبه بالظلمات أعمال الكفار، أي هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب. في بحث اللجي منسوب إلى اللجي وهو معظم الماء، وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به، فالظلمات أعمال كافر، والبحث اللجي صدره، والموج جهله، والسحاب الغطاء الذي على قلبه. وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل من جملة من غير مقابلة، وفي وصف هذه الظلمات هذه الأوصاف مبالغة، كما أن في وصف النور المذكور قبلها مبالغة، إذا أخرج يده ولم يكن يراها المعنى مبالغة في وصف الظلمة، والضمير في أخرج وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة. واختلف في تأويل الكلام، فقيل المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها فنفى الرؤية ومقاربتها، فقيل بل رآها بعد عسر وشدة، لأن كان إذا نفيت تقتضي الإجابة وإذا أوجبت تقتضي النفي. وقال ابن عطية إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها، فأما إذا دخل حرف النفي على كان كقوله لم يكد فإنه يحتمل النفي والإيجاب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهدي الله لم يهتدي، فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا. وقيل أراد في الآخرة أي من لم يرحمه الله فلا رحمة له، والأول أليق بما قبله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآية، قال ومن هذا المعنى قرأ علي ابن أبي طالب الله نور السماوات والأرض، وهذه قراءة شاذة. ثم بين المصنف رحمه الله هذا المعنى وعلق شيخنا البراك حفظه الله على هذا المعنى الذي بينه وما في كلام المصنف من صواب وأمور لا يوافق عليها. ثم قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكات هي القوة غير النافذة تكون في الجدار، أي الفتحة التي تكون في الجدار. هذا مثل، كما سبق معنا أن الأمثال ينبغي أن تكون محل عناية طالب العلم خاصة والمسلم عامة، أن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل سيضرب، سيمثل به شيء بشيء. مثل نوره، فمثل نور الله كمشكات القوة أي الفتحة التي تكون في الجدار وغير نافذة غير مفتوحة إلى الجهة الأخرى. ثم قال وقيل المشكات العمود، والأول أصح. والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكات فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة. قال وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم لأن ذلك غاية ما يدركه الناس. ثم قال المصنف رحمه الله ثم قال تعالى المصباح في زجاجة. انظر هذا الصفاء كمثل كمشكات فيها مصباح، هذا المصباح الذي فيه المشكاة وهي الفتحة التي في الجدار في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري، فهذا الفتيل قال المصباح والفتيل بناره وموضوع داخل زجاجة، وشبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دري. ثم قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي أنها قال قيل أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربها، وأجود الزيتون زيتون الشام المراد به الزيت الذي توقد به. فانظر إلى هذا الصفاء مشكات مصباح، مثل نورك مشكات فيها مصباح والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، وهذا المصباح يوقد من الزيت من زيتونة زيتها في غاية الصفاء لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهذا الزيت يكاد يضيء من صفائه ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت، والمراد بذلك كمال النور الممثل به. فهذا الممثل به في غاية الصفاء، وكذلك نور الله وشرع الله ودين الله فإنه في غاية الصفاء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تضطرب من شدة الهول والخوف، وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار. قال الأول أصح، أي تضطرب من شدة الهول والخوف. ثم قال في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، لما ذكر حال المؤمنين عقب ذلك بمثالين لأعمال الكفار. الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم، مثل السراب الذي لا ينفع الناظر إليه ولا يستفيد منه، فكل ما اقترب منه ابتعد. والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض. ثم قال ثم وصف هذه الأعمال يحسبها ضمانا أو كظلمات في بحر اللجي، انظر إلى هذه الظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلام والعافية. انظر إلى نور الله كيف وصفه في الصفاء، وانظر إلى كما قال المصنف رحمه الله أعمال الكفار كيف وصفت. فقال الله تعالى عنها والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هذا المثال الأول أنها مثل السراب ما تنفع. المثال الثاني التي وصفت به أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. نسأل الله السلامة والعافية. قال: والمشبه بالظلمات أعمال الكفار، أي هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. الرؤية هنا بمعنى العلم، والتسبيح التنزيه والتعظيم، وهو من العقلاء بالنطق، وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل. فقال الجمهور إنه حقيقي، ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. وقيل تسبيحه ظهور الحكمة في صافات يصفن أجنحتهن في الهواء. كل قد علم، الضمير في علم لله أو لكل، والضمير في صلاته، وتسبيحه لكل يزجي معناه يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل كالسحاب، ركاما متكاتفا بعضه فوق بعض، الودق المطر من خلاله من بينه، وهو جمع خلل كجبل وجبال. وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قيل إن الجبال هنا حقيقة، وإن الله جعل في السماء جبالا من برد، وقيل إنه مجاز كقولك عند فلان جبال من مال أو علم، أي هي في الكثرة مثل الجبال. ومن في قوله من السماء لابتداء الغاية، وفي قوله من جبال كذلك، وهي بدل من الأولى وتكون للتبعيض، فتكون مفعول ينزل. ومن في قوله من برد لبيان الجنس أو للتبعيض، فتكون مفعول ينزل. وقال الأخفش هي زائدة وذلك ضعيف. وقوله فيها صفة للجبال، والضمير يعود على السماء. سنا برقه، السنا بالقصر الضوء، وبالمد المجد والشرف. يقلب الله الليل والنهار، يأتي بهذا بعد هذا. خلق كل دابة، يعني بني آدم والبهائم والطيور، لأن ذلك كله يدب من ماء، يعني المنية. وقيل الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام وغيره، على بطنه كالحيات والحوت. ويقولون آمنا، لا يتنازل في المنافقين. وسبب أن رجلا من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف، مذعرين أي منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم. ففي قلوبهم مرض توقيف يراد به التوبيخ، وكذلك ما بعد أي يحيف معناه أي يجور، والحيف الميل. وأسنده إلى الله، لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه. إنما كان قول المؤمنين الآية معناها إنما الواجب أن يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله، وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه. ومن يطع الله ورسوله، ولا يتقال ابن عباس رضي الله عنه معناه، معنى من يطع الله في فرائضه ورسوله في سننه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقيه فيما يستقبل. وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية، وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم، وقال إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. وأقسموا وحلفوا، الضمير للمنافقين، جهد أيمانهم، يبالغوا في اليمين، وأكدوها لا يخرجن يعني إلى الغزو. قل لا تقسموا له عن اليمين الكاذبة، لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. طاعة معروفة مبتدأ وخبر معروف، أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكم، أو خبر مبتدأ معروف، أي المطلوب منكم طاعة معروفة لا يشك فيها. عليه ما حمل، يعني تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم، يعني السماء والطاعة واتباع الشريعة. أيستخلفنهم في الأرض وعد ظهر صدق، وبفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة. وقيل إن المراد بالآية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، وانتهت 30 إلى آخر خلافة علي رضي الله عنه. فإن قيل أين القسم الذي جاء قوله لاستخلفنهم، جوابا لهم، فالجواب أنه محذوف تقدير وعدهم الله وأقسم، أو جعل الوعد بمنزلة القسم لتحققه. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قيل المراد بالذين ملكت أيمانكم الرجال خاصة، وقيل النساء خاصة، لأن الرجال يستأذنون في كل وقت، وقيل الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم يعني الأطفال غير البالغين 3 مرات نصب على الظرفية لأنهم أمروا بالاستئذان في 3 مواطن فمعنى الآية أن الله أمر الممالك والأطفال بالاستئذان في 3 أوقات وهي قبل الصبح وحين القائلة وسط النهار وبعد صلاة العشاء الآخرة لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم وهذه الآية محكمة وقال ابن عباس رضي الله عنه ترك الناس العمل بها وحمل بعضهم على الندب ترعون ثيابكم يعني تتجردون الظهيرة وسط النهار 3 عورات جمع عورة من الانكشاف كقوله بيوتنا عورة ومن رفع 3 فهو خبر امتداء منذ أن تقدر هذه الأوقات 3 عورات لكم أي تنكشفون فيها من نصب فهو بدل من 3 مرات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدمة ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جناح لترك الاستئذان في غير المواطن 3 طوافون عليكم تقدير المماليك والأطفال طوافون عليكم فلأجل ذلك لم يؤمروا بالاستئذان في كل وقت بعضكم على بعض بدل من طوافون أي بعضكم يطوف على بعض وقال الزمخشري ومبتدأ أي بعضكم طائف على بعض أو فاعل بفعل مضمر وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في 3 أوقات وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرها أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال والقواعد من النساء جمع قاعد وهي العجوز وقيل هي التي قعدت عن الولد وقيل التي قعدت عن التصرف وقيل التي إذا رأيت استقذرتها فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أباح الله لهذا الصف من العجائز ما لم يبح لغيرهن من وضع الثياب قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء وقال بعضهم إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذو محارمها غير متبرجات بزينة إنما أباح الله لهن وضع الثياب بشرط أن لا يقصدن إظهار زينة والتبرج هو الظهور وأن يستعففن خير لهن المعنى أن استعفافهن عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر ليس على الأعمى حرج لا تختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية فقيل هو في الغزو إلى حرجان في تأخذ معنى وقوله ولا على أنفسكم مقطوع من الذي قبله وعلى هذا القول كأنه قال ليس على أولئك 3 حرج في ترك الغزو ولا عليكم حرج في الأكل وقيل الآية كلها في معنى الأكل واختلف الذاهبون إلى ذلك فقيل إن أهل هذه الأعذار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس لئلا يتقذرهم الناس فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس وقيل أن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو وخلفوا على هذه الأعذار في بيوتهم كانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت الآية في ذلك وقيل أن الناس كانوا يتجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية وهذا ضعيف لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم وقيل أن رفع الحرج عن أولئك 3 في كل ما تمنعهم من وعذارهم من الجهاد وغيره ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أباح الله تعالى الإنسان الأكل من هذه البيوت المذكورة في الآية فبدأ ببيت الرجل نفسه ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم الابن لأنه دخل في قول من بيوتكم لأن بيت ابن الرجل بيته بقول عليه السلام أنت ومالك لأبيك واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة فذهب قوم إلى أنه منسوخ وأنه لا يجوز لكم بيت أحد لا بإذن والناس وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه وقيل الآية محكمة ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك وقيل بإذن وبغير إذن أو ما ملكتم مفاتيحه عن الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتيح مخازن أموال ساداتهم فهو بيع لهم الأكل منها وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتيح نفسه وهذا ضعيف أو صديقكم الصديق يقع على الواحد والجماعة كالعدو والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجمع في قول آبائكم وأمهاتكم وغير ذلك وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته وقال ابن عباس رضي الله عنه الصديق أوكد من القرابة ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إباحة لك في حال الاجتماع والانفراد لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده وصلا خيفة من البخل فباح لهم الله ذلك فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس وإنما قال على أنفسكم لبعناصهم فيكم كقولي ولا تلمزوا أنفسكم وقيل المعنى إذا دخلتم بيوتا خالية فسلموا على أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقيل يعني بالبيوت المساجد فأمر بالسلام على ما فيها فإن لم يكن فيها أحد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين وإذا كانوا معه على أمر جامع الآية الأمر الجامع هو الذي يجمع له الناس للمشورة فيه وللتعاون عليه. ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة، فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة، وكان المنافقون يذهبون من غير استئذان لبعض شأنهم أي لبعض حوائجهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، في معناها ثلاثة أقوال. الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر الجامع أو في قتال وشبه ذلك، بالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم، بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا فهو كقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع. والقول الثاني أن المعنى لا تدعوا الرسول عليه السلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه، بل قولوا له يا رسول الله أو يا نبي الله تعظيما له ودعاء بأشرف أسمائه. وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، أي دعاء عليكم مجاب، فاحذروا. ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، يعني الذي ينصرفون عن حفر الخندق، واللواد الروغان والمخالفة. وقيل الانصراف فيه خفية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واختلف في عن هنا، فقيل إنها زائدة وذلك ضعيف، وقال ابن عطية معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول كان المطر على الريح. وقال الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه، وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه، فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه، فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف. فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل، والعذاب في الآخرة. قد يعلم ما أنتم عليه، دخلت قد للتأكيد، وفي الكلام معنى الوعيد، وقيل معنى التقرير على وجه التهكم. والخطاب لجميع الخلق أو للمنافقين خاصة، ويوم يرجعون إليه يعني المنافقين، والعامل في الظرف فينبئهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى خلق كل دابة، يعني بني آدم والبهائم والطيور، لأن ذلك كله يدب. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى ثلاث مرات، قال فمعنى الآية أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات، وهي قبل الصبح وحين القائلة وسط النهار وبعد صلاة العشاء الآخرة، لأن هذه الآية الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم، وهذه الآية محكمة. وقال ابن عباس ترك الناس العمل بها وحملها بعضهم على الندب، وقول ابن عباس رضي الله عنه ترك الناس العمل بها كما سبق معنا في تفسير النسفي، أن مراد ابن عباس رضي الله عنه أنه بين ذلك، أن البيوت لم يكن فيها أبواب، وإنما كانت تستر بشيء، فكان لازم الاستئذان. وأما الآن قد اتخذ الناس الأبواب هذه التي تقفل ونحوها، فلا يلزم أي لا يجب الاستئذان، وإنما يندب إليه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى غير متبرجات بزينة، القواعد من النساء، ذكر قبل ذلك القواعد من النساء، قال هي العجوز، فقيل التي قعدت عن الولد، قيل قعدت عن التصرف، وقيل إذا رأيتها استقذرتها، و قوله العجوز يكفي عن هذا، لأن العجوز غالبا تكون قاعدة عن الولد وقاعدة عن التصرف. قال ابن مسعود إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء. وقوله تعالى غير متبرجات بزينة، أي إنما باح الله لهن وضع الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار زينة، والتبرج والظهور، وأن يستعففن خير لهن، أي استعفافهن عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها، والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر. فإذا كان هذا في حق العجائز فكيف في حق النساء؟ قد أمر بالستر، وكيف يكون حال المرأة الشابة التي تخرج بكامل زينتها؟ فإن هذا من الفتنة العظيمة، فتفتن بهذا نفسها وتفتن غيرها. فإذا كان النساء القواعد أمرنا أن يضعن ثيابهن، وهو الذي بينه مسعود وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء، فالخمار وغطاء الرأس يبقى غطاء الرأس، والرداء الذي يكون على الجسد بقية الجسد، وإنما هو الجلباب التي تغطي به وجهها تضع هذا تكشف الوجه فقط. فكيف يكون حال النساء التي تكشف الوجه والشعر وغير ذلك وتتجمل وتتزين؟ فإن هذا كله مخالف لما أمر الله به. ثم قال في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفتاح المخازن، مخازن أموال سادتهم، فأبيح لهم الأكل منها، وهذا هو الذي رجحه المصنف. ثم قال وقيل ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه، وهذا ضعيف، والراجح القول الأول. ثم قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، ذكر ثلاثة أكوان، والذي رجحه الأول أنه إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس. كيف يكون من فيها هو النفس؟ قال وإنما قال على أنفسكم بمعنى صم فيكم، كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وليس المقصود أن يلمز الإنسان نفسه في هذه الآية في الحجرات، وإنما يلمز غيره، والمراد بهذا الصنف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء، وإذا كانوا معه على أمر جامع، قال الأمر الجامع هو الذي يجمع له الناس للمشورة أو التعاون. ثم قال في قوله تعالى ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ذكر في معناه ثلاثة أقوال، الأول والثاني محتمل والثالث ضعيف. القول الأول أن يراد به دعاء النبي إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبهه، فالمعنى أنه يجب أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يردعهم. القول الثاني المعنى لا تدعو الرسول باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله تعظيما له. والمعنى الثالث وضعفه المصنف أو أقال عنه بعيد، لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، أي دعاءه عليكم مجاب فاحذروا، وهذا فيه بعد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فتنة أو يصيب أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير لله أو لرسوله، ولا تعارض بينهما، فإن أمر الرسول هو من أمر الله، والله إذا أمر شيئا فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل والعذاب في الآخرة. وجاء عن الإمام أحمد أن فسر هذه الفتنة بالشعر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.